إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. واصل مع كتاب الزكاة من رسالة الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وحول ربح المال حول أصله. نرجع لهذه المسألة لأن الحصة الماضية يعني حصل فيها غموض. هو المال الذي يتجدد ملكه للمرء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون ربحا ناشئا عن تجارة، وإما أن يكون غلة لممتلكات كان يملكها ناشئة يعني عن إجارة أو كراء وغير ذلك، وإما أن تكون يعني فائدة حصل عليها بهبة أو بميراث أو بجراية معينة أو ذلك. هذا هو المال الذي يحصل، الذي يتجدد ملكه للإنسان، أو يعني حصل عليه يعني رزق ساقه الله إليه يعني فائدة. إما أن يكون ربح، وإما أن يكون غلة لأشياء يمتلكها يعني دور يكتريها أو يعني الدواب أو سيارات يستخدمها، أو تكون فائدة يعني استفادها بسبب هبة أو عطية الهبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك. طيب، هنا يتكلم الأول، نتكلم عن الربح الذي نشأ من هذا المال، وسيأتينا يعني ما يتعلق بالغلة وما يتعلق بالفائدة. لذلك قال المصنف: وحول ربح المال. إذا هنا يتكلم عن الربح فقط، هو حول أصلي. يعني إذا كان هذا المال الذي عند الإنسان يتاجر فيه لم يبلغ نصابا، لكن كان عنده وتاجر فيه، بدأ يتاجر فيه مثلا ويربح منه، حتى إذا كان يعني كاد أن يصل الحول كمل له النصاب، يعتبر النصاب باعتبار بداية الأصل. يعني مثلا لو أن الشخص يملك 10 دنانير مثلا، نقول وبدأ يتاجر فيها، 10 دنانير يملكها متى؟ يملكها نقول مثلا نقول مثلا في محرم. طيب، يملك بقي يملكها، يملك هذه 10 دنانير وتاجر فيها، حتى إذا كان يعني قبل ذي الحجة، لما كان في ذي الحجة صارت هذه 10 دنانير التي يملكها صارت بسبب ربح يتاجر فيها يبيع ويشتري، صارت يعني 20 دينارا يجب عليه أن يزكيها 20 دينارا، لأن هذا الربح حول أصلي، سواء كان يملك نصابا أو لم يملك نصابا. هذه الصورة، هو لا يملك نصابا، يملك 10 دنانير فقط، أو يملك 100، يملك مثلا أقل من نصاب مثلا الفضة. نقول مثلا النصاب التونسي، قلنا مثلا إذا قدرناه بالذهب يأتي كم؟ يأتي حوالي 7000، وقلنا إذا قدرناه بالفضة يكون حوالي 700. طيب صح، قلنا تقريبا كم يكون بالفضة؟ 700 أظن، يكون حوالي أيضا 700، وهذا البون شاسع بين نصاب الفضة ونصاب الذهب. لذلك جنح جل المعاصرين إلى أن إلى التقدير بالذهب، لأنه قال هو الذي ينضبط وهو الذي يلائم، أيضا يعني صاحبه يكون غنيا مقارنة، يمكن مقارنته بمن يملك 40 شاة، ومن يملك 5 ذود من الإبل، ومن يملك أيضا يعني مقدار الزكاة من البقر. واضح؟ لكن قلنا نصاب أيضا الفضة أحوط للفقراء وأبرأ لذمة المزكي، لذلك لو اعتمد لكان أو لا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن مثلا لم يكن يملك، نقول مثلا يملك 5000 دينار، لم تصل، ما يملكه لا يصل إلى النصاب، وبدأ يتاجر فيه يعني يبيع الأشياء ويتاجر، يملكها مثلا نقول رمضان، واضح، ملك هذه 5000 دينار في رمضان، وبدأ يتاجر فيها. طيب لما كان في شعبان أو في رجب مثلا أو في شعبان بلغت صار يملك 8000 أو صار يملك 7000 أو زاد على النصاب، صار يملك زيادة على النصاب، نقول تجب عليه، يجب عليه أن يزكي، لأن حول ربح المال حول أصله، واضح؟ لأن هذا ربح لأصل المال. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه يعتبر كأنه يعني كان مشتملا عليه، لأنه كأنه هذا الربح كأنه داخل كان في أصل هذا المال وكان كاملا فيه، لذلك قالوا بإيجاب الزكاة عليه، سواء كان ما يملكه أقل من النصاب. وهي الصورة التي عندنا مثلا أنه كان يملك يعني قلنا مثلا 5000 أو كان يملك نصابا 7000، إذن ما ملكه بعد ذلك يزكيه بحسب ذلك. إن كان نصابا كان أيضا يطلب النصاب مثلا يعني 7000 صارت عنده يعني دفع، وإن كان لم يملك نصابا إنما زاد يعني بمئة أو بمئتين أو بألف أو بألفين صار يملك مثلا 10000، يخرج كذلك نصف العشر، لأننا قلنا فما زاد فبحسب ذلك، لأنه لا لأن في الفضة في زكاة الذهب والفضة في زكاة العين لا يعتبر الوقص، لا يعتبر يعني المقدار الذي بين النصي ليس فيها وقص، واضح؟ إذا زاد النصاب ما زاد بحسب ذلك يقسمه على 2 فاصل ويخرج نصف العشر، واضح؟ يخرج أقصد ربع العشر، نعم يخرج ربع العشر. طيب ثم قال المصنف وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. طيب كذلك من كان عنده الأنعام وستأتينا زكاة الماشية يعني من بقرين وإبلين، من إبلين وبقرين وغنم. طيب حولها كذلك حول نسل أمهاتها، فمن كان يملك مثلا دون النصاب من الإبل ومثلا يملك ناقتين مثلا، فلما كان يملكها الآن مثلا نقول في شعبان أيضا يملكها الآن، لما كان في رجب أيضا يعني الـ يعني هاتين ناقتين مثلا يعني صار الآن يملك 3 مثلا يعني ولدت الأولى ثم الثانية ولدت مثلا، وكان يملك 3 ولدت 2 منهم، صار عنده في شعبان دخل شعبان أيضا عنده 5 يزكيهم، لأن حول نسل الأنعام حول أمهاتها. طيب أما إذا كان سيأتينا هذا في بالنسبة لربح المال وبالنسبة لي حول نسل الأنعام، سيأتي عندنا ماذا بقي؟ سيأتي عندنا المال الفائدة، وسيأتي عندنا المال الغلة، المال الذي يطرأ غير الربح وغير إما أن يكون يعني غلة لدور كانت عنده مثلا يكتريها مثلا يؤجرها، أو كانت أو دواب مثلا يؤجرها، أو يعني أيضا مال حصل عليه بفائدة بعطية أو بهبة أو جراية معينة أو يعني صدقة وذلك. طيب في بالنسبة لي ما حصل عليه من الفائدة وما حصل عليه إذا كان من الأنعام، ينظر في في في الأنعام، إذا كان يملك نصابا، إذا كان يملك قدر النصاب وحصل على أعطيت له مثلا ناقتين حصل عليها بفائدة ليست مثل الأمهات، كان يملك مثلا 5 ذود من الإبل مثلا وأعطي كذلك، إذا أعطي مثلا يعني 5 ذود أخرى وكان يملك نصاب فإنه يزكي النصابين، أما إذا كان لا يملك النصاب فإنه يستقبله حولها جديدا، واضح؟ أشرح هذه المسألة حول نسل. نعم هو الآن بالنسبة يملك دون النصاب في الغنم مثلا يملك 20 شاة. طيب قلنا إذا ولدت هذه 20 شاة يعتبر الحول حول الأصل مثلا، واضح؟ يعتبر الحول حول الأصل، لأنه مثلا في آخر يوم من السنة هذه 20 شاة كل واحدة منها ولدت مثلا، واضح؟ يصبح عليه أن يخرج الزكاة من بداية حول الأصل الذي كان عنده، لأن حول نسل الأمهات حول نسل الأمهات هو حول أمهاتها، واضح؟ طيب لو أن لكن إذا لم تتناسل وإنما أعطي له شخص كان يملك 10 من 10 مثلا من الغنم، واضح؟ طيب نفس المقدار 20 مثلا 20 شخص كان يملك 20 من الغنم، لما كان يملكه الآن في رجب وفي شعبان، لما كان رجب يعني قبل أن يحول الحول في شعبان أعطاه شخص آخر 20، هنا لا يزكي وإنما يستقبله حولا جديدا، لأن هذا مال، لأن هذا حصل له بفائدة. طيب وكان لا يملك النصاب، واضح؟ كان لا يملك النصاب، لكنه لو كان يملك النصاب أي يملك 40، واضح؟ ثم أعطي ثم أعطيه مثلا ما يكمل له المئة مثلا، أعطيه ستين مثلا ما يكمل له، ما يكمل له النصاب الآخر، يخرجه شاتين. واضح؟ إذا كان يملك النصاب ما أعطيه له يخرج يكمل به النصاب، أما إذا كان لا يملك النصاب فإنه لا يخرج الزكاة. واضح؟ طيب هنا بالنسبة لي، بالنسبة للنعم خاصة للنعم، وفي المال الآخر سيأتينا له تفصيل سيذكر المصنف لكن هذا لم يذكر. ثم قال المصنف: ومن له نعم تجب فيه الزكاة وله دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. بالنسبة لزكاة العين، بالنسبة لزكاة العين وكذلك زكاة العروض اشترطوا فيها أن يكون الشخص لا دين عليه، فإذا كان عليه دين ينقص هذا الدين ملكه عن نصاب الزكاة فإنه لا تجب عليه الزكاة. يعني قلنا مثلا النصاب في الذهب هو 20 دينارا، طيب هذا الشخص عليه يملك 20 دينارا لكن عليه أيضا من الدين 20 دينارا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو يعتبر غارم، ومن تعتبر الغارم يستحق الزكاة فلا يكلف بأن يعطي الزكاة. شخص مثلا يملك 7000 دينار تونسي، كذلك إذا كان الذي عليه من المال سواء كان الذي عليه من الدين يساوي يعني النصاب جميعا أو ينقصه عنه مثلا، فلو كان مثلا 20 دينارا ولكن عليه دينار واحد ينقصه من عن النصيب عليه دين دينار واحد فإنه كذلك لا يزكي. 7000 دينار تونسي مثلا قلنا هي نصابه، نصاب الزكاة مثلا عندنا، مثلا لو أن عليه 4000 يملك 7000 لكنه مطالب مدين ب4000 لا يخرج الزكاة لأن الباقي عنده 3000 فقط ولذلك لا يزكي. طيب إن واضح؟ قال: إلا أن يكون، هذه القاعدة التي رأينا هنا يستثنى منها استثناء، إلا إذا كان هذا الشخص لديه أموال مما لا تجب فيه الزكاة كعروض القدية، يعني عنده أشياء يستخدمها للاستعمال الشخصي، لديه سيارات ولديه مثلا دور ولديه أذواب أو خيول أو دواب، دور كثيرة يستخدمها هو استخداما شخصيا، هذه قلنا لا تجب فيها الزكاة. نحن مر معنا عروض التجارة، قول المصنف أنه لا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، يعني الممتلكات التي يمتلكها الإنسان ولو كان من أغنى الناس مثلا، شخص بدل يملك عشرات الدور أو يملك مثلا عشرات السيارات الفارهة لكنه يستخدمها لترفه، يستخدمها هو للركوب، هذا لا تجب عليه فيه الزكاة. واضح؟ بالإجماع حتى يستخدمها للتجارة، حتى تكون للتجارة، فإذا كان يتاجر بها هنا تجب عليه الزكاة في القول الراجح. ولذلك قال المصنف: ولا زكاة في العروض، وقلنا العروض هي ما سوى يعني الذهب والفضة والأنعام، يعني الأذوار والعقارات ومثلا السيارات عندنا، يعني الأشياء التي يستخدمها الإنسان في استعماله هو الشخصي مثلا بلغتنا المعاصرة، هذه لا تجب عليه فيها الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. طيب حديث البخاري وغيره. إذا كان يستخدمها للتجارة قلنا يجب فيها الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. طيب إذا كان لا يستخدمها للتجارة، واضح، ولكن عنده هذه العروض وعليه دين، طيب عليه دين، لديه نقد مثلا يملك 7000 دينار تونسي ويطالب ب7000 دينار تونسي، هذا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عنده مما لا يزكى، يعني لديه ثياب، لديه سيارات، لديه عروض مقتنات، أو لديه يعني رقيق يملك كثير من العبيد، أو يملك حيوانات لا تجب فيها الزكاة، يملك بعض من الحيوان ما لا تجب فيه الزكاة، أو ما يتخذ منه للقنية مثلا لا تجب فيه الزكاة، مقتنات أو عقار أو ربع، يعني دور وأراضين، كذلك ما فيه وفاء لدينه، إذا كان يملك مما لا تجب فيه الزكاة مقابلا ما يؤدي به الدين تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي عنده. واضح؟ يعني شخص يطالب ب7000 دينار تونسي مثلا، قلنا هي النصاب مثلا، طيب ويملك، هو يملك 7000 دينار تونسي ويطالب ب7000 دينار تونسي، هذا نقول لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان يملك دارا كبيرة، يعني لديه دار يسكنها هذه الدار كبيرة قيمة هذه الدار 7000 أيضا أو 7000 أو أكثر مثلا، نقول تجب عليه الزكاة لأنه هذه الدار التي يملكها هي بها تساوي قيمة الدين. لماذا؟ لأنه لو كان مفلسا، قال لما؟ لأنه لو كان مفلسا، يعني لو طالب الدائنون حقهم، لو أنهم ورفعوا إلى القاضي وأنهم لو قومت هذه الدار وبيعت عليه وأعطي منها الدائنون يعني حقهم، لذلك جعل هذا أيضا في مقابلة هذا، واضح؟ طيب، إذن عليه فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، واضح؟ لأنه إذا سيقوم، إذن الشخص الذي عليه دين ولديه مال ولديه دور أو أراضي للسيارات سيقوم ما يملك بسعر السوق، يقوم داره هذه بكم الآن، يقوم سياراته التي يملك، يقوم المقتنيات التي يملكها وينظر، فإن كان فيها وفاء لهذا الدين طيب فليزكي من هذا المال، واضح؟ لأنه لو طالب هذا المدين وأفلس لو بيعت عليه هذه الأشياء ولو أمر ببيعها حتى يقضي الدين، واضح؟ طيب فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفع عروضه هذه العروض لم تفي بالدين حسب بقية دينه، يعني دفع هذه وحسب بقية الدين، فإن كان هذا الذي عنده من المال يستطيع أن يدفعه في هذا الدين والذي يبقى عنده من المال هو نصاب زكاة، فإن لم يكن كذلك لا يزكي، واضح؟ طيب، ولذلك فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده من المال ينظر هذه العروض يقومها يجعل كأنه أعطاها في مقابلة هذا الدين لم تفي به، كم بقي منه؟ بقي منه يعني نقول بقية منه هو الطالب، هو الطالب مثلا يملك نصابه 7000، طيب لديه دور هي ليست بقيمة 7000 لكنها بقيمة 5000، كم بقي من الدين؟ 2000، ينظر هذه 2000 كأنه قضاها مما بيده من المال، ينظر هذا الذي بقي عنده هل فيه زكاة؟ بقيت عنده 5000 ليست فيها زكاة لا يزكي، لكن لو كان يملك مثلا 10000 مثلا ولديه مثلا عروض هي بقيمة ثلاثة آلاف مثلا، واضح؟ لا، أو لديه عروض هي بقيمة نقول مثلا بقيمة 5000، طيب هو يطالب ب7000، هو يطالب مثلا ب7000 لديه عروض بعشرة هذه واضح، لديه عروض بعشرة بقي عنده 3000 هذا يزكي، هذه واضحة، لكن لو أنه مثلا أعطى هذه العروض وبقي يطالب بجزء من الدين، ينظر ما عنده من المال أيضا يجعله في مقابلة ما بقي من الدين وينظر ما بقي عنده من المال، إن كان مما تجب في الزكاة يعني يصل إلى النصاب أخرجه، إن كان لا يصل إلى النصاب لا يخرجه، واضح؟ صورة واضحة؟ طيب موضحة. طيب نحن قلنا هذا الشخص لديه، هذا الشخص يملك النصاب مثلا يملك 10000 دينار، طيب النصاب هو 7000، طيب النصاب هو 7000 لديه من العروض نظر لا يستطيع أن يزكي، لماذا؟ لأنه يطالب أيضا ب7000، كم بقي؟ بقي 3000 ليس عليه في الزكاة لكن لديه عروض، نظر في عروضه هذه فإذا بها مثلا تساوي مثلا 6000، واضح؟ دفعها في مقابل تلك السبعة وبقيت عنده العشرة سيعطي منها 1000، كم بقي؟ بقيت عنده 9000 يخرج زكاة، واضح؟ لأن الذي بقي عنده من المال تجب فيه الزكاة، هو المهم إذا دفع يعني ينبغي أن نفهم إذا دفع هذه العروض أعطى هذه العروض التي عنده ينظر فيما بقي عنده من المال، هذه العروض لا تفي بقي عنده دين يجعل كذلك ما عنده من المال يجعله في مقابلة ذلك الدين، أعطاه بقي عنده من المال ما تجب فيه الزكاة أخرج الزكاة، إن لم يبقى عنده ما تجب فيه الزكاة لا يخرج الزكاة، واضح؟ لذلك قال حسب أو حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، وإن بقي عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة لم يزكي، هو المهم هو أنه يجعل هذه العروض يقومها ويجمعها مع ماله، واضح؟ يقوم هذه العروض نقول تساوي كذا يجمعها مع ماله يخرج بصورة واضحة يخرج الدين، ينظر فيما بقي بعد الدين بصورة يعني بصورة أوضح، ينظر ما بقي بعد الدين، يقول مثلا هو يملك هذه الدور، هو يطالب مثلا يملك مثلا 7000 عليه دين، يطالب ب7000 ويملك 7000 يقوم هذه العروض التي عنده، واضح؟ يجعلها في مقابلة دينه ويقضي منها الدين، يقوم جميع، إذن هو هنا في الحالة سيقوم جميع ممتلكاته ويقارن بينها ويعتبر نفسه كأنه قضى هذا الدين، إن بقي بعد الدين ما فيه الزكاة زكاه، وإن بقي وإن لم يبقى بعده ما فيه الزكاة لم يزكي، بصورة واضحة، واضح؟ طيب ثم قال المصنف ولا يسقط الزيت ولا يسقط الدين زكاة حب ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، الدين إنما يسقط زكاة العين أو زكاة العروض، لأن العروض سيخرج قيمتها وهي العين. أما زكاة الحب والتمر، زكاة الحب ولا تمر، أي زكاة الحبوب والثمار والماشية، هذه لا يسقطها، لا ينظر إلى الدين، لا ينظر إلى الدين. لماذا؟ قالوا لأن هذه أوجب يعني الشارع أوجب الزكاة في عينها، أوجب الزكاة في عينها، فلذلك لا تسقطها الدين. قالوا وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يرسلون السعاة يعني ليأتون ليأخذوا زكاة الناس يعني يوم حصادهم، وليأخذون زكاة الماشية، ولم يكونوا يسألونهم هل عليكم ديون أم ليست عليكم ديون، فكانوا يأخذونها منهم. والقاعدة الأصولية التي عندنا مثلا في هذا المقام أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني ما دامها سعاة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم لم يأمرهم أن يسألوا الناس هل عليكم دين، يعني هذا الشخص يملك أكثر من 40 شاة من الغنم، واضح لم يسألوا. حينما أتاه الساعي يريد أن يأخذ منه الزكاة، يعني يريد أن يأخذ منه زكاة غنم، لم يسألوا هل عليك دين أم ليس عليك دين. وكذلك أصحاب الحبوب والثمار لم يسألوهم، فقالوا ما داموا لم يسألهم إذن يعتبر هذا منزلة العموم، فنقول بإيجاب الزكاة في الحبوب والثمار وفي الأنعام على كل شخص، يعني سواء كان مدينة أو غير مدينة، هذا هو دليلهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن قام عواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. الشخص مثلا عليه له دين على شخص، له دين على شخص، يعني أقرض شخص، يعني أقرض شخص مالا، واضح أقرضه على وجه الإحسان، أحسن إليه، وهذا الدين مكد عند هذا الشخص أعواما، ثم بعد ذلك أعطاه. لو هذا الشخص لا يؤمر بأن يخرج الزكاة عن تلك الأعوام مثلا، لو مكد أعوام، وإنما يخرجه لعام واحد، لأنه كان أخرج هذا الدين على وجه الإرفاق وعلى وجه الإحسان، ولأنه أيضا هذا المال ليس عنده حتى يتاجر به مثلا، وحتى يعني يستفيد منه، وإنما كان محسنا به إلى شخص آخر، فلم يكلفه الشرع بأن يضم إليه مثلا، يعني هذا الإحسان الذي كان يحسنه للناس يعني على هذا الإنسان، أن يزاد عليه كذلك بأن يكلف بأن يخرج الزكاة منه، وإنما يخرجه لعام واحد بعد قبضه، وأما قبل قبضه فلا يخرجه إن أقام أعواما، لأنه ليس لديه هذا بالنسبة للزكاة، بالنسبة للدين إذا كان دينا قرض، إذا كان عن قرض قد أقرضه، وإن قام عواما فإنما يزكيه لعام واحد، فإذا قبضه زكاه من ذلك اليوم. قال وكذلك العرض حتى يبيعه، هذا إنما هو في عرض من؟ في عرض المحتكر. نحن قلنا في عروض التجارة المالكي يفرقون في عروض التجارة بين شخصين، عندهم الشخص الذي يسمونه المدير والشخص المحتكر، وهذا التقسيم فرض به المالكية فقط، يعني فرض به المالكية وعطاء والأوزاعي كما قال ابن عبد البار وسفيان اختلف عليه. قال المالك فرقوا بين المدير والمحتكر، هذا مرة معنا. المدير من هم؟ المدير هو الشخص الذي يبيع كيف اتفق، يعني كأصحاب يعني أكثر العطارين وأكثر يبيع كيف ما اتفق، يعني يأتي بالسلعة فيبيعها، هذا الشخص إذا حال عليه الحول يخرج يقوم ما عنده من السلعة ويقوم ما عنده من المال، يقومها بسعرها في ذلك اليوم بسعر السوق، ويقوم ما عنده من السلعة ويقوم ما لديه، وينظر كذلك في ما لديه من مال، ما لديه من عيون من نقد مثلا، فإن بلغ هذا النصاب أخرجه زكاة بعد أن حال عليه الحول، واضح؟ بعد أن حال عليه الحول، هذا بالنسبة لمن؟ للمدير، واضح؟ طيب المحتكر من هو؟ المحتكر هذا الشخص الذي لا يبيع مثلا سلعته في كل يوم، وإنما يترصد الأسواق، يعني شخص يأخذ البضاعة فيخزن، يأخذ البضاعة فيخزنها وينتظر متى؟ ينتظر حينما تكون هذه البضاعة مرتفعة، حينما يكون بضاعته مرتفعة يبيعها، هذا الشخص إنما يزكي عند بيعه ولو أقام أعواما، ولو ما كذا عنده هذا المال يحتكر، لو ما كذا عنده أعوام إنما يزكيه لعام واحد حين يبيعه، بشرط أن يكون الذي باعه به يعني يبلغ النصاب كالمقدم. نعم، بشرط أن يكون الذي باعه به يبلغ النصاب، هذا هو المحتكر. وهنا يعني يأتي مسألة الاحتكار، الفقهاء لا يجوزون الاحتكار على خلاف يعني في جواز الاحتكار بينهم في الطعام. الطعام يمنع في ما كان يحتاجه الناس، في ما كان يحتاجه الناس يعني كالطعام، هذا يعني العلماء متفقون على حرمة الاحتكار فيه لأن المحتكر فيه يعني ظالم للناس. طيب، لكن غير الطعام وقع فيه الخلاف. لكن هنا مثلا الاحتكار الذي يتكلمون عنه ليس الاحتكار المحرم، إنما هو احتكار يعني الذي لا يضر بالسوق، هو إنما يعني يأخذ هذه السلعة، هذه مثلا بضاعة هي منتشرة الآن في السوق انتشارا كبيرا، حتى يعني نقص ثمنها نقصا كبيرا، فهو يأخذ منها كمية لا تضر بالسوق. إذا كان يأخذها حتى يسحبها من السوق كلا ويحتكرها ويبقى يبيعها للناس بسعر غالي، هذا هو المحرم، وهذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر لا يحتكر إلا خاطئ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاحتكار. لكن لو كان يعني عمله هذا ليس من باب الاحتكار، وإنما هو من باب مثلا المحافظة على السلعة، حتى يعني اقتصاديا أحيانا يعني يفضلونه أنه المحافظة على هذه السلعة حتى تبقى أكثر فترة، لأنه ربما لو يعني انتشرت في الأسواق انتشار كذا ربما الناس يعني أخذوها يعني ونفدت من السوق، فهو كأنه يرشد هذا الاستهلاك مثلا، ولا يبيعها على الناس أيضا بسعر غالي حتى يضر بالناس، ولا يسحبها كذلك حتى تنعدم في الأسواق ويبقى الناس يحتاجونها فيبيعها على بسعر غالي، لا، إنما هو يأخذها في زمان الرخص، في زمان تكون يعني ويخزنها عنده حتى إذا ارتفعت يعني حتى ارتفعت وكان له فيها ربح جيد أخرجها وباعها للناس، فهذا الاحتكار جائز والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن وكذلك العرض هذا. ثم قال وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا مما يقبض منه. إذا كان هذا الدين أو هذا العرض الذي عنده هو من ميراث، يعني كان من ميراث على شخص، أو كان يعني بسبب يعني هذا أيضا هبة، هذا بالنسبة هنا يأتي المال، ماذا المال الطارئ، سواء طرأ عن أصل كان يملكه الشخص وهو الغلة، أو كان طرأ يعني بفائدة بهبة أو غير ذلك، يعني المال يطرأ للإنسان مثلا يعني لديه دار ويؤجر هذه الدار، واضح يستغلها، إذن هذا مال طارئ حصل له من أصل كان عنده، أو كان هذا المال طرأ عليه ليس من أصل كان عنده إنما هبة أو ميراث أو غير ذلك، هذا ماذا؟ هذا إنما يستقبل به حولا، إنما يستقبل به الإنسان حولا جديدا فيزكيه لذلك الحول. طيب، لو كان يملك قبله نصابا، لو كان يملك قبله نصابا من المال، يعني لديه هذا الشخص مثلا يملك قبل الحصول على هذا الميراث مثلا يملك قبله نصابا من المال لا يضمه إليه، وإنما يستقبل بهذا المال الذي جد عليه حولا جديدا، وإنما المال الذي يزكيه مع المال الذي كان بيده لذلك الحول هو ربحه، واضح؟ أما المال هو نحن قلنا المال الذي يحصل للإنسان إما أن يكون بفائدة أو ربح مثلا، إما أن يكون حصل عليه هذا المال الذي طرأ، إما أن يكون ربحا أو يعني فائدة أو غلة. طيب، إذا كان غلة أو كان فائدة إنما يستقبل به حولا جديدا. طيب، إذا كان عينا أو عروضا، الماشية مرة معنا حكمها أنه يفرق بين إذا كان يملك النصاب وإذا كان لا يملك النصاب. إذا كان يملك النصاب، إذا كان يملك النصاب وملك ماشية معه زكها مع أصلها، إذا كان لا يملك النصاب يستقبل الجميع حولا جديدا. كيف نفرق بين العروض التجارة اليومية والغلة؟ مثلا هناك من له دور، نعم، وهذه الدور مثلا يبيعها، لا يبيعها، نعم، لكن يتاجر بها. طيب، يتاجر بها إن كان. طيب، وهذه المتاجرة مثلا، نعم، المتاجرة لا تبلغ مثلا في الشهر النصاب مثلا. طيب، لكن في السنة كاملة، نعم، تبلغ النصاب. إذا حالة في التجارة، طيب، أو تدخل في الغلة، يعني تدخل هذه تدخل في الغلة، إذا كان يؤجرها هذه تدخل في الغلة. فإذا كان يعني يملك، إذا كان يملك يستقبل بها حولا جديدا، إذا حال عليه الحول وكان بلغت النصاب ثم حال عليه الحول يخرج زكاتها. أما إذا كانت لا تبلغ النصاب، يعني يؤجر هذه الدار وما يملكه من المال مثلا ولو كان يعني قدر النصاب لا يحول عليه الحول لا يخرج زكاته. واضح؟ قال مصنع كان الدين والعرض ميراثي فليستقبل حولا بما يقبض منه، إذا كان يبلغ النصابا يستقبل به حولا، وإن كان لا يبلغ النصاب يتركه حتى يبلغ النصاب ثم يستقبل به حولا جديدا. إذا نحن عندنا الربح وعندنا المال الطارئ مثلا، هذا المال الطارئ قلنا إما أن يكون عن غلة وإما أن يكون بفائدة مثلا. الربح مر معنا أن حول ربح المال حول أصله إذا كان يتاجر بهذا المال، لكن هذا الشخص وحصل له هذا الربح واضح، لكن لو أن الشخص مثلا يملك 10 دنانير واضح أو يملك 40 دينارا ثم ورث مثلا أو أعطي كذلك يعني 30 دينارا مثلا واضح، ضمها على ماله تلك 40 ثم حال الحول، إنما يخرج في هذا الحول إنما يخرج ماذا؟ يخرج 40 فقط، لأنها هي التي حال عليه الحول، وهذه لأنها ليست ربح، هذه 30 لأنها ليست ربح، إنما حصلت له به حصلت يستقبل بها حولا جديدا. لكن لو كان فضل لو كانت ربحا يعني عدها معه، لكن طيب فضل كان لو أتاه مال يعني في محرم مثلا يستقبل به حولا إلى بلغ نصابه، ثم أتاه مال في ذو القعدة يستقبل به حولا، إذا لم يكن ثم في نعم وهكذا، إذا لم يكن مثلا ولو هكذا يعني نعم هكذا عندهم، إذا لم يكن هذا المال هو ربحه إنما يستقبل به حولا. يعني طريقة كيف يزكي مرة واحدة يعني ما أدري لا أعلم، قد يشق هكذا نعم الظاهر أنه قد يشق لكن لا أعلم، هذا هو الذي يذكرونه. نعم طيب، إذا كان الدين أو العرض من ميراث أو من هبة أو من جراية أو من راتب مثلا، الراتب مثلا عند الإنسان مثلا هذا مثلا جراية، هذا متى يزكي؟ إذا كان يعني أخذ راتبه، هذا الراتب مثلا يعطى لشخص مثلا راتبه نقول مثلا 3000 دينار، يضعها مثلا في حسابه مثلا في مصرف معين، يصرف منها مثلا 2000 وبقيت 1000، شهر آخر أيضا صرف 2000 وبقيت يعني بقيت 2000 أيضا، لما بعد يعني فترة اكتملت 7000، هنا يبدأ الحول واضح، يبدأ حول هذه 7000 يستقبل بهذه 7000 حول جديد، إن مر عليه الحول جاء عليه الحول وهو لا يزال يملك هذه 7000 أخرج منها الزكاة، إن لم يمر عليه الحول وهو يملكها ويملك هذه 7000 لا يخرج زكاته واضح، لا بد أن هكذا يخرج الزكاة، وهذا هو قول الجمهور مثلا في هذه المسألة. وهناك فتوى لبعض المعاصرين كالشيخ قرضاوي مثلا يعني لديه تقسيم، لديه طريقة معينة افتى بها بإخراج زكاة، ويعني جل العلماء المعاصرين يرون أنه انفرد بهذه المسألة وشذ بها، وأنه لا زكاة في الراتب ولا زكاة في الجرايات والأموال، حتى لا زكاة في مال حتى يحول عليه حتى يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول، وإلا ما استثناه الشرع بالنسبة لحولان الحول، إلا ما استثناه الشرع كالحبوب وكذلك الركاز والمعادن، وأما غير ذلك فلا يقاس عليه ويبقى النصاب مشترطا في كل مال لأنه هذا أحده الشرع. قلنا لا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. نعم. ألم نقل في حصة الفارطة يعني إذا كان يرجو قبض هذا الدين فيزكي عليه؟ نعم. هناك فرق بين الدين الذي هو من بيع والدين الذي هو من قرض. الدين الذي هو من قرض، هذا الدين هو من قرض هو أحسن به إلى الآخر، ودينه الآخر بالنسبة للمدير دينه هذا من بيع وليس من قرض، دينه الذي هو من بيع واضح، دينه الذي من بيع هذا يقومه لأنه إذا كان يرجوه واضح، لأنه يرجوه هذا يقومه إذا كان يرجوه، أما دينه هذا فهو إحسان على الآخرين وبالتالي لا يزكي. نعم. فليستقبل حولا بما يقبض منه، واضح الآن. ثم قال المصنف رحمه الله وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. بالنسبة للزكاة هي تجب على هذا مما اختلف العلماء، لكن المالكية ذهبوا إلى أن الزكاة تجب، كذلك الجمهور معهم إلى أن الزكاة تجب على الصبي، واستدلوا لذلك بعدة أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وما رواه مالك ذلك في موطئه وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تريه هو وأخاه يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من مالهم الزكاة. لذلك قال العلماء أن يعني أن الزكاة تجب في مال الصبي، وجعل الخطاب في الزكاة هو من باب الخطاب الوضعي، وأن الزكاة أيضا حق في هذا المال، فإذا بلغ وحق الفقراء، فإذا بلغ هذا المال النصاب فتخرج زكاته، ولا العبرة يعني بأن يكون إنسان مكلفا عاقلا. نعم. شيخ فضل الإسلام يعني يشترط فيه التكليف بالبلوغ. ماذا؟ أي فرض يعني في الإسلام يشترط فيها؟ هناك مما استثني منه الزكاة، مما استثني من هذا الزكاة قالوا لأنها من باب الخطاب الوضعي، يعني وليست من باب الخطاب التكليفي. نحن مثلا رأينا في الوصول أن الخطاب الشرعي ينقسم إلى خطاب شرعي تكليفي وخطاب شرعي وضعي، وأن الخطاب الوضعي هو ما جعله الشارع علامة لمعرفة حكمه. واضح؟ طيب، فإذا وجدت تلك العلامة فقد وجب هذا الحكم. قالوا الزكاة كذلك هي من باب هذا الخطاب. فإذا وجدت يعني هذه العلامة وهي بلوغ النصاب، وجد كذلك تمام الحول، فقد وجب حكم شرعي في هذا المال، بغض النظر عن من يملكه، بغض النظر عن مالك هذا المال أو يعني الصبي، فلذلك ألزموا بالصبي. وكذلك أيضا لهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وفي إسناده ضعف لكنه صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج الزكاة عن ابن أخيها يعني، وكانت تليهما. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة على عبد. هنا استثني كذلك، استثنوا هذه المسألة كذلك من الخطاب الوضعي لدليل آخر. قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتلف حولا من يوم بما يملك من ماله. نعم. على الأصاغر الزكاة في أموالهم فسرناها. الأصاغر يعني الشخص الذي لم يبلغ، ليس بمكلف، إنما هو صبي صغير يملك مالا ورثه أو يعني بسبب عطية وحال عليه الحول، وكان هذا المال مما تجب في الزكاة، تجب الزكاة في هذا المال. قلنا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي مال يتيم فليتجر فيه لا تأكله الصدقة. والحديث عند الترمذي وغيره وفيه ضعف لكنه جاء بطرق متعددة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه، عن أن عائشة رضي الله عنها كانت تليه هو وأخاه يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من مالهم الزكاة. ذلك استدل بهذا المالكي والجمهور على أن الصبي يجب أن تخرج الزكاة في ماله. قالوا كذلك: ولأن الزكاة هي من باب الخطاب الوضعي، وكذلك أن الزكاة حق في هذا المال وحق كذلك للفقراء، فيجب إخراجها من أي مال. نعم. ثم قال: ولا زكاة على عبد. أو نتوقف حتى الصلاة. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتلف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. العبد لا زكاة عليه سواء كان عبدا يعني خالصا أو فيه بقية من الرق، يعني أعتق يعني نعم مكاتب مثلا أو المدبر يعني الذي قال له سيده أنت حر يعني على دبر مني يعني بعد وفاتي يعني لا توفيت، أو كانت كذلك أم ولد مثلا التي لا تباع يعني الأمة التي عند السيد وقد يعني قد ولدت له يعني له ولا يبيعها مع ذلك لكنه يملكها مع أنه يحرم عليه بيعها، وإذا مات هو ستكون حرة. هذه كذلك هؤلاء لا زكاة عليهم في مالهم، لأن العبد إما لا يملك كما يقول به طائفة من العلماء، أو يملك لكن ملكه ملكا ناقصا لأن سيده بإمكانه أن يعني ينتزع منه ما لديه من مال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالسيد العبد لا يكلف يعني العبادات المالية ليس مكلفا بها، وكذلك العبادات البدنية التي تمنعه عن خدمة سيده كذلك لا يكلف بها، كالجهاد في سبيل الله وكذلك كالحاج وكذلك كالجمعة، يعني هذا مذهب جمهور العلماء لا يكلف بالنسبة للجمعة ورد في الحديث، ويعني باقي يعني العبادات البدنية يعني قياسا عليها، وقالوا لأن العابد مأمور بخدمة سيده، فإذا كانت هذه العبادات تشغله عن خدمة سيده فخدمة سيده مقدمة. واستدلوا اللي يعني هذا القول بأنه لا تجب عليه الزكاة لأن ماله ليس له وإنما لسيده، قالوا لا تجب عليه الزكاة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما يستدل به على أن المالك لا العبد ماله ليس له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال، في الحديث الصحيح يعني من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني شخص باع عبدا وله مال فماله لمن؟ لسيده للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يقول له إنما أشتري منك وما معه مال، إذا العبد ليس عليه هذا. وهناك قول آخر ولعله هو الأرجح إن شاء الله، أن العبد عليه أن يزكي إذا لم يمنعه سيده، يعني إذا لم يأخذ منه سيده هذا المال، يعني كان يملك مال، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان لديه هذا المال ويستخدمه وحال عليه الحول ولم يأخذ منه سيده قبل الحول فإن عليه أن يزكي، لكن إذا أخذه منه فإن زكاته على السيد وهو ليس عليه شيء، لكن هذا هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا أعتق العبد وكان لديه مال اعتقه يعني ترك له ما معه من المال فإنه يستقبل بما معه من المال حول جديد، هذا هو أيضا. وعلى القول الذي قلنا أنه هو الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه أن العبد إنما يزكي ماله إذا حال عليه الحول ولم يأخذ منه، يعني هذا المال حال عليه الحول عنده وقبل أن يحول عليه الحول لم يأخذ منه سيده، وأنه لم يأخذ منه السيد وأن عليه زكاته، وكذلك إذا اعتقه وعنده هذا المال لا يستقبل به حول الجديد وإنما يتركه على حوله الأصلي على حوله السابق فيزكيه. واضح؟ يعني هم قولان، قول مشهور وهو المعتمد وهو القول الذي عند المالكية، هو أن العبد لا يزكي مع سيده، العبد ليست عليه زكاة، وأنه طيب إذا أعتقه وكان عنده مال من اليوم من يوم عتقه يستقبل حولا جديدا. واضح؟ طيب هذا قول يستقبل حولا جديدا إذا بلغ عن النصاب، يعني إذا كان ما عنده من المال يبلغ النصاب طبعا، إذا كان ما عنده من المال طبعا، إذا عتقه وكان ماله الذي عنده يبلغ النصاب فإنه يستأنف الحول من يوم عتقه وكان عنده النصاب. طيب أما إذا لم يكن عنده النصاب فمن يوم بلوغه النصاب، هذه مسألة واضحة. طيب قلنا القول الآخر الذي لعله هو الأقرب إن شاء الله، أن العبد إذا كان يملك إذا كان لديه مال وحال هذا الحول حال الحول على هذا المال ولم يأخذه منه السيد فإن عليه أن يخرج زكاته بعموم الأدلة الواردة، وليس هناك يعني وبعلم عند الله تعالى دليل يعني صريح في المسألة يعني يخص العبد من غيره. نعم نعم. قياسا على الصبي وكذلك أيضا يعني ظاهر المذهب الذي قول في الصبي ينبغي أن يلحق به العبد بناء على أن الزكاة من باب الخطاب الوضعي وعلى أنه حق الفقراء كذلك فيها. نعم. الذين يقولون أن العبد لا يزكي على نفسه يعني يلزمون سيده بالزكاة على نعم، يلزم السيد أن يخرج الزكاة عن هذا المال. نعم. القول الثاني هو أن القول في المذهب لا أظنه في المذهب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا القول يجري على أصول الإمام ابن حزم رحمه الله. نعم، يعني ظاهر أنه سيكون قول ابن حزم، لكن لا أذكر من قال به من العلماء، لكن هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على هذا القول الثاني وهو أن العبد يخرج زكاته إذا حال عليه الحول وعنده هذا المال لم يأخذ منه سيده، كذلك إذا أعتق لا يستقبل حولا جديدا وإنما يكمل على الحول الأصلي. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض. هذه مسائل مر معنا، هذا يعني كما قال سابقا أنه لا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، أي الأشياء التي يستخدمها الإنسان للاقتناء الشخصي كعبده، مراد به هنا الجنس جميعا وليس يعني المراد به يعني عبدا واحدا، إنما يعني جنس العبيد، وكذلك الخادم كذلك جنس يعني الخدم ما كان عنده، وكذلك الفرس يعني جنس الخيل كذلك، وكذلك دوره ما كان عنده من الدور ومن الرباع ومن الأراضي، هذا ليس مما يتخذ للقنية أي للاقتناء بعرف المعاصر مثلا ما يستخدمه ويستعمله استعمالا شخصيا فإنه لا زكاة فيه، وهذا يعني إجماع بين العلماء، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث رواه الجماعة. إذن ثم قال المصنف رحمه الله ولا فيما يتخذ الربا هي العقارات العقارات نعم ولا فيما يتخذ للباس من الحلي ما يتخذ من الحلي يعني ما يتخذه النساء ما كان مباحا يعني من الحلي المباح الذي يتخذه النساء للزينة أو ما كان مأذون فيه للرجل كخاتم الفضة أو كيعني السن أو كالحلي المصحف أو يعني ما يستخدم للسيف ما أذن فيه من الحلي وكذلك بالنسبة لزينة النساء من الحلي المباح للنساء للزينة هذا لا تجب فيه الزكاة عند المالكية قالوا وأما الحلي الذي ليس بمباح كآنية الذهب والفضة أو كيعني ما تستخدمه النساء كآلة الكحل مثلا إذا كانت لديها من الذهب والفضة أو الحلي يستخدمونه لكنه حلي ليس بمباح أو ما كان يعني رجل لو كان عنده مثلا ذهب يتحلى به مثلا هذا حلي محرم لذلك تجب فيه الزكاة لكن الحلي المباح هو الذي لا تجب فيه الزكاة عند المالكية واستدلوا خاصة بذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي يعني بنات أخيها وكانت لا تخرج الزكاة من حليهن وبما جاء أيضا علي بن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يعطي الحلي لنسائه ولجواره ولا يخرج زكاته والقول الآخر يعني هو قول الجمهور هو أن الحلية أنه يعني ليس فيه دليل يخص الحلي من غيره أن هذه إنما هي آثار عن بعض الصحابة وقد خلفوا في ذلك فيبقى هذا على العموم أنه يجب في الحلي الزكاة والعلم عند الله سبحانه وتعالى فرضنا أمر على رجل ينوي الزواج واشترى حليا لزوجته نعم. قبل الزواج يعني يوديها لها في الزكاة هل تجب في الزكاة إذا أعطى هو أعطاه لها أم لم يعطيه هو سيعطيها الحلي في الزواج يعني نعم اشترى قبل سنة نعم وسيعطيها ذلك الحلي إذا حال عليه الحول قبل أن تملكه هي عليه أن يخرج الزكاة لكن إذا ملكته هي وكانت ترى القول قول المالكية مثلا أنه لا يجب عليه الزكاة ليس للزوج على الراجح إن شاء الله ليس على الزوج أن يجبرها على أن تخرج منه الزكاة إذا كانت ترى بقول علم لأن هذه مسألة من المسائل التي بالخلاف ممكن ترجع لبداية المجتهد مثلا كتاب الاستذكار لابن عبد البر ناقشوا هذه المسألة وأقوال العلماء فيه وهي مسائل خلاف المشهورة يعني هل في الحلي يعني زكاة الحلي الذي يستخدم للزينة هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة الأرجح أنه فيه زكاة يعني لعدة الحالي وردت في هذه المسألة في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندها حلي فقالت أنه يعني أخذته لتتزين له به صلوات الله والسلام عليه فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج زكاته فذكرت أن لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من النار وكذلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت ولديها مسكتان من ذهب فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج زكاته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بإخراج الزكاة بأن تخرج الزكاة وذكر لها الوعيدة الوالدة في ذلك لذلك الظاهر المتأمل لحديث الوالدة في المسألة ولعموم الأدلة الآمرة بإخراج الزكاة من المال يترجح لديه خلاف مذهب المالكية وهو إخراج الزكاة من الحلي لكن من كانت يعني زوجته ترى هذا القول أنه لا يجب عليها إخراج ليس له أن يجبرها على أن تخرج الزكاة من هذا الحلي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعم فالحديث هو لا يتقدم هذا هو الأولى لكن أيضا يعني فهم عائشة رضي الله عنها وأيضا أن المسائل التي يكون فيها خلاف مثل هذه القوة يعني يكون للإنسان الحق في أن يختار به قوله العلم عند الله سبحانه وتعالى نعم على القول بوجود على قول يعني المسألة قابلة فعلا قابلة للنظر لكن هذا مذهب طائفة العلماء العلم عند الله سبحانه وتعالى نعم. على القول بوجود الزكاة على الحلي المتخذ للزينة نعم يعني إذا كانت المرأة لديها حلي وليس لديها نقد نعم هكذا يعني نعم بارك الله هذا تسأل عن يعني قيمته مكسورا يعني ليس ذهب أصلي تسأل عن قيمة هذا الحلي مثلا ذهب كأنه مكسورا يعني واضح عند السارة يعني هل الذهب بعد صناعته وبهذه الطريقة مكسور يعني ذهب مكسور إذا قالوا لها قيمته تخرج تلك الزكاة يعني السؤال ليس لديها من أين تخرج ليس لديها مال نقد ليس لديها إلا ذلك الحلي يعني تبيع حليها و يعني تزكى عليه والله لا أدري فهمت سؤال لكن لا أذكره هو مش قيمة الحولي يعني وزنه هو وزن الحولي يعني. نعم هذا الحولي ستخرجه ستسأل عنه هذا الحولي كيف وزنه ثم يعني وزنه نعم. هذا عن النصاب تخرج الحولي ليس ثمنه يعني. لا تخرج زمنه ولا تخرجه من هذا الحولي إنما تخرجه من يعني يمكن فنقول 85 جرام هو يخرج عليها زكاة نعم. يعني ممكن 75 70 جرام لكن ثمنه في السوق مثلا 20,000 هذا لا تخرج عليه لا تخرج عليه اذا كان لا يبلغ لا كان يعني في فرق شيء بين ثمن الذهب وبين ثمنه في السوق عندما تسال عن ثمنه في السوق هذا الحلي عندها هذا الحلي مكسور ثمنه في السوق ما هو ان كان ثمنه يبلغ النصاب اخرجت زكاه يعني ثمن الذهب ليس الحلي لا ثمن هو هذا الحلي من الذهب لا شيء يعني ممكن لو مثل النصاب هو لا شيء يعني هو الحلي مثلا الحلي وزنه 100 جرام من الذهب طيب يعني تخرج عليه الزكاة تخرج عليه الزكاة طيب لكن هل تخرج على 100 جرام ثمن 100 الخام الذهب الخام ام ثمن الحولي الحولي ممكن يكون ثمنه 50,000 دينار او 100,000 دينار ثمن الصنعة نتاعهم يعني ما قدرت نكون فاهم الدنيا ليش ثمن نتاعه مكسور ثمن هذا الحولي هذا الذهب مكسور الان ما هو ثمنه في السوق بهذا الوزن بالوزن مش بالقيمة بالوزن نعم بوزنه لأنه إنما وجب في الذهب والفضة بالوزن ثم تخرجه ليس نعم ثم ولكن ادخل للباس من الحلي ثم قال ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه هذا المال الطارئ للإنسان الذي يطأ له من هذا المال إذن إذا كان ورث عروضا مثلا أو وهبت له يعني عروضا أو يعني أخذ من أرضه زرع مثلا وهذا الزرع تجب يبلغ 5 أوسق فأخرج زكاته لكنه لم يبيعه مكث عنده سنوات مثلا مكث عنده فترة لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى بالنسبة لي حتى يباع ويستقبل به حولا بالنسبة للزرع بالنسبة للعروض التي ولدها أو وهبت له لا زكاة عليه شيء من ذلك إذا كانت تبقى نصاب حتى يتم عليها الحول وبالنسبة للزرع إذا كان قد أخرج زكاته قد رفعه من هذه الأرض وأخرج زكاته ثم مكث عنده السنوات يضعه مثلا في مخزن عنده وذلك مكث عنده السنوات لا يخرج زكاته إلا بعد أن يبيعه واضح؟ لا بعد أن يبيعه ويستقبل به حولا جديدا يخرج زكاته نعم ثم قال المصنف رحمه الله وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ 20 دينارا أو 5 أواق أو 5 أواق فضة في ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن قطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة هذا بالنسبة لي المعدن يعني ما يجده الإنسان من الذهب والفضة من المعادن في الذهب معادن الأرض مثلا أن يجد في الأرض مثلا معدن ذهب أو فضة وسيأتينا مثلا الركاز وهو دفن الجاهلية هذا إذا أخرج هذا المعدن ذهبا أو فضة وكان يعني ما زال ذهبا أو فضة فإنه يخرج زكاته إذا كان بلغ نصابا أخرج منه ربع العشر فإن لم يكن يبلغ النصاب لا يجب عليه شيء إذن المعدن يستغنى من ماذا؟ يستغنى من اشتراط الحول شأنه في ذلك شأن ماذا؟ شأنه في ذلك شأن الحبوب والثمار تستغنى من الحول ويبقى غير ذلك يبقى غير المعدن يعني المعدن والركاز والحبوب والثمار هي التي تستغنى من اشتراط الحول أما بقية الأموال فلا بد فيها من الحول لذلك المعدن إذا وجد الإنسان معدنا كان في الأرض يحفر مثلا ثم وجد يعني ذهبا وجد فضة يعني معدن ذهب وفضة هذا ينظر فيه إن كان يبلغ النصاب أخرج من ربع العشر من هذا إن كان لا يبلغ النصاب فلا شيء عليه وإنما له هذا المال طيب وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا يعني إن وجد هذا المعدن ثم بعد ذلك إذا به يتصل به معدن آخر عليه أن يضمه إليه ويخرج منه يعني يقسمه كله يعني لأننا قلنا يعني فما زال بحسب ذلك يعني أن الذهب والفضة ليس فيهما وقص، يعني إذا بلغ النصاب ما زاد بعد ذلك تجب فيه الزكاة، ما زاد بحسب ذلك أن يقسموا على يعني يقسموا على اثنين يقسموا على 40 يخرج ربع يخرج ربع على 20 منه جميعا، فما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل يجعله منه فيخرج زكاته. واضح؟ طيب، فإن انقطع نيله، أي فإن انقطع وجد معدن ذهب أو فضة ثم انقطع بعد ذلك لم يجده في هذا المكان، ثم بعد حفر متواصل وذلك وجده وجد أيضا معدنا آخر ليس متصلا بالأول، ينظر في هذا إن كان يبلغ النصاب زكاه، وإن لم يكن يبلغ النصاب لا يزكي، لأن يعتبرون يعني يعتبر كل واحد منفصل عن الآخر. لكن إن كان متصلا وجد معدن ثم وجد بعد ذلك معدن آخر متصلا به يعني ضمه إليه وأخرج من الجميع ربع العشر، لكن انقطع ثم بعد ذلك وجده بعد حفر ذلك وجده يجعله ينظر فيه، فإن كان فإن انقطع نيله بيده وابتدى غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. نعم. بعد الموجود ظاهر النصوص أنه للشخص، لما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع يعني بعض الصحابة اقتطعهم يعني المعادن توجد في منطقة، والآن يعني العلماء المعاصرين بحثوا في هذه المسألة وهل هي مرتبطة بالأحياء والأموات وهل هو للدولة وهل حتى اقتطاع النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني هذا يجعل هذا المعدن لا يباح للشخص إلا من اقتطع أو ذلك، لكن ظاهر أن أغلب أقوال العلماء أنه للشخص الذي وجده. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني واضح هذه الصورة يعني أنه إذا ما يخرج بعد ذلك متصل به، يعني إذا كان عرق هذا المعدن عرق واحد متصل مثلا يخرج الزكاة من الذي حصل من الأول وما يحصل بعد ذلك ويعتبره شيء واحد، لكن إن قطع مثلا العرق مثلا قطع مثلا عرق هذا المعدن ولم يجده ثم بعد ذلك وجد معدن آخر يعتبر المعدنين منفصلين فيخرج زكاة هذا وينظر في هذا، إن بلغ النصاب أخرج زكاته وإن لم يبلغ النصاب لا يخرج زكاته. طيب، ثم قال مصنف رحمه الله وتؤخذ الجزية من رجال أهل ذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. المصنف ذكر هنا يعني المبحث الكلام عن أخذ الجزية والكلام كذلك عن أخذ العشر من أهل الذمة ومن الكفار الحربيين، لأن هذا في باب الزكاة لأنه يجمعه يعني المال الذي يؤخذ من يعني يؤخذ من الإنسان، لأنه أيضا هذه من مصادر بيت مال المسلمين، لأن الزكاة يأخذها الحاكم فيصرفها في يعني في مصارفها ويخرج الساعي فضم ويعني يأمر الساعي بالخروج ليأتي بالزكاة ويجعلها في بيت مال المسلمين ويصرفها على يعني على أصحابها، وكذلك الجزية وكذلك العشر هذه أيضا أموال يعني يأخذها الحاكم، لذلك صارت هناك نوع مناسبة بين الجزية وبين الزكاة، وإلا محلها أصلا في باب في يعني باب الجهاد. نعم. كيف الحاكم يأخذ الزكاة يجمعها مرة في السنة؟ نعم. كذلك ليس كذلك؟ إيه. يعني والذي وجب أن يزكي في وقت نعم هو يعني هو الحاكم يخرج ليأخذ الزكاة يعني بالنسبة للحبوب وبالنسبة للماشية، وهل عادة يمكن ضبطها؟ أما بالنسبة للأموال التي يمتلك الإنسان فهل وكلت إلى الإنسان نفسه أن يخرجها؟ إلا إذا علم الحاكم أن هذا الشخص لا يخرج زكاته حينئذ أن لديه أموال وأنه لا يخرج زكاته حينئذ يؤمر بأن يخرج الزكاة، لكن بالنسبة للماشية هل يمكن أن تنضبط في السنة؟ وكذلك بالنسبة للحبوب والثمار لأنه يعرف موسم الحصاد فيخرج الساعي ليخرج الساعي لأخذ يعني الحصاد. واضح؟ بالنسبة للمواشي يعني لا يمكن أن تنضبط، يعني هي مثل المال يعني يوم تبلغ النصاب نعم يعني يستقبل بها نعم، لكن الساعي مثلا يمكن أن يضبطها فيعرف مثلا يعني هؤلاء الناس مثلا أخذ منهم الزكاة في هذا العام. واضح؟ أخذ منهم الزكاة في هذا العام قد بلغت وجد يعني ما عندهم من الماشية يبلغ الحوض يعدها عليهم مثلا، وفي العام القادم يأتي إليهم في المكان الذي يعني عند مياههم وفي المكان الذي يعني يليق بهم ويخرج في وقت في إرفاق بهم ويعدها ويخرج كذلك الزكاة. يعني ليست نعم الذي يعني الذي سيكون مشكل عليه هو الشخص الأول الذي لم تكن تجب عليه الزكاة في البداية، وهذا سيعرفه بعد يعني حينما يأتي الحول يعرف أيضا يعني الآخرين ممن لم تجب عليه الزكاة. وسيأتينا اشتراط المالكية في باب الماشية، تركنا إلى باب الماشية أن المالكية يشترطون، احنا قلنا بالنسبة لي بالنسبة للحرث والماشية يشترط الحول، وبالنسبة للحبوب إنما هو وقت الحصاد، والقول المشهور ليس وقت الحصاد المشهور إنما هو الطيب، إنما هو الطيب أنه إذا طابت واستغنت عن الماء إن حين يجب الإخراج. المعدن والركاز يعني بمجرد الحصول عليه. المالك يضيفون شرطا للماشية فيقول الحول وخروج الساعي إن كان وجد، يعني لا إن كان ووصل، يعني إن كان الساعي موجود وكذلك أمكن وصوله فلا تجب ولا يجب على الإنسان إخراج زكاته إلا إذا كان الساعي موجودا وكان أيضا يصل، واضح؟ فإذا كان موجود يصل فإنه يجب عليه حينئذ يخرجه، أما قبل ذلك فلا يخرج، إن كان الساعي موجودا ويصل فلا يجب عليه إخراج الزكاة ولا تجزئه، لا يجزئه إن أخرجها قبل مثل أيامنا هذه إلى حال الحول يخرج، لكن هم اشترطوا إذا كان الساعي موجودا وكان يصل، فإنه يضاف إلى اشتراط الحول في الماشية شرط خروج الساعي. ينتظر الساعي حتى يأتي. ينتظر الساعي حتى يأتي. ربما هذا النصاب يكون عنده وجود الساعي. تلد النعجة مثلاً أو الشيت عندما يأتي الساعي حتى النصاب. نعم، فإذا كان حال الحول عليه يخرج الزكاة. نعم. ثم قال وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. الجزية هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار، يعني سواء كانوا الكفار يعني أهل الصلح يعني اصطلحوا معهم مقابل ذلك المال الذي اصطلحوا معهم عليه، أو كانوا أيضا أهل عنوة يعني بعد أن حاربهم المسلمون واستولوا على هذه الأرض فتحوها عنوة مقابل ضمانهم ومقابل حمايتهم ومقابل السماح لهم بممارسة يعني شعائر دينهم وأن لا يكرهوا على اعتناق هذا الدين، يدفعون ومقابل حمايتهم يدفعون جزءا من مال بسيط للدولة الإسلامية في مقابلة في يعني السماح لهم بممارسة حياتهم والسماح لهم كذلك وحمايتهم كذلك يدفعون هذا المال. والأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهي أحد يعني خيارات ثلاثة يعرضها المسلمون على يعني من يحاربهم يعني من يمنعهم من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى أن يسلموا، فلهم ما على المسلمين وعليهم ما عليهم يعني ويكونون سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا فضل أيضا يعني لصاحب السابقة إلا ما كان لديه من الدين وما لديه من العلم، وإلا يعني عند الله سبحانه وتعالى ليس بين الله وبين أحد نسب ولا صلة كما قال عمر الخطاب، أو يعني الحرب أو الصلح على أن يتركوهم يعني يبلغون دين الله سبحانه وتعالى ولا يعني يكون يعني حجر عذرة أو يعني سدا يمنع من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى ونشر رسالته في الأرض. إذن هذه الجزية تؤخذ، هذه الجزية من أهل الذمة. أهل الذمة هم يعني من بينهم وبين المسلمين عهد بعد أن دخل المسلمون أرضهم أو يعني تصالحوا معهم، يعني من بينهم وبين المسلمين عهد، هم الذين تؤخذ منهم هذه الجزية، لكن لا تؤخذ إلا من الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء، إنما تؤخذ من الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد، لأن هؤلاء ليس من شأنهم القتال، إنما تؤخذ ممن كان شأنهم القتال أي الرجال، وأما من أي الرجال الأحرار البالغين، وأما من لم يكن شأنه القتال فإنه لا تؤخذ منه ويعبد لأنه لا يملك، واضح؟ والنساء والصبيان لا تؤخذ منهم لأنه ليس من شأنهم القتال. ثم قال وهذا الأصل فيه يعني قول مالك أنه مضت السنة أنه لا جزية على نساء الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم. ثم قال المصنف رحمه الله وتؤخذ المجوس، تؤخذ الجزية وتؤخذ من المجوسي ومن نصارى العرب. أصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومالك سنوا بهم في المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويلحق بهم كذلك ويلحق بهم كذلك من ليس من أهل الكتاب، يعني من العرب أو من البربر أو من غيره، فمن كان مشركا وقاتله المسلمون يعني حتى عمرة بعد ذلك للمسلمين أن يفرضوا عليه الجزية، ولا دليل يخصص غير أهل، يعني ليس فيه دليل يعني يخصص الجزية بأهل الكتاب فقط وأنها لا تفرض على غيرهم كالمجوس وكالعرب. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني أنه لا لم يجد نصا في كتاب ولا في سنة ولا قول أحد من الخلفاء الراشدين في التفريق بين أخذ الجزية عن غير أهلي في أهل الكتاب فقط، وإنما يعني لا يوجد نص من الكتاب والسنة ولا من قول أحد من الخلفاء الراشدين يفرق بين إعطاء بين أخذ الجزية من أهل الكتاب ومن النصارى وغيرهم مجلس وغيرهم. لذلك يبقى الجميع تؤخذ منه الجزية، وما جاء أيضا عن عثمان بن عفان أنه أخذ الجزية من أهل البربر عن البربر وغير ذلك. لذلك يعني جميع المشركين تؤخذوا منهم الجزية. ثم بين المصنف رحمه الله مقدار هذه الجزية. لماذا خصص النصارى العرب هنا؟ لورود الخلاف فيه، هل الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط؟ لأنه ورد لأن طائفة من العلماء يقول من الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، والمجوس ليسوا أهل الكتاب، ونصارى والعرب كذلك ليسوا أهل الكتاب. نصارى العرب هم أهل الكتاب بتنصرهم يعني صاروا أهل الكتاب، نعم. لكن ربما يعني ربما يعني باعتبار الأصل أن يعني جنس العرب لم يكن يعني ليس أهل الكتاب، فهم كأنهم يعني انحرفوا عن دينهم وتنصروا. ولما أيضا للخلاف الموجود في هذه المسألة، إنما نص عليه ما يوجد من الخلاف يرد على القائلين من أهل العلم بأن نصارى العرب لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما يطالبون بالإسلام فقط أو يعني القتل. نعم. والجزية مقال مصنف، والجزية عن أهل الذهب 4 دنانير وعن أهل الورق 40 درهما. الأصل في ذلك يعني فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب هذا المقدار على الجزية، من كان من الجزية يعني يملك الذهب من أهل الذهب يضرب عليه 4 دينار، يؤمر بإعطاء 4 دينار، ومن كان من أهل الورق أي من أهل الفضة يطالب بإعطاء 40 درهما. هذا هو المشروع من أن الجزية تحدد بهذا المقدار، يعني 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق. والأصل في ذلك هو فعل عمر الخطاب رضي الله عنه رواه أبو عبيد في الأموال وغيره. طيب، هذا إذا يعني فتحت أرضهم عنوة وفرض المسلمون عليهم الجزية، إنما نحد لهم هذا المقدار، واضح؟ أما إذا كانوا يعني أهل الصلح يعني تصالحوا مع المسلمين، واضح؟ يعني ليسوا كفارا، فتحت أرضهم عنوة وإنما عرضوا على المسلمين الصلح، فهذا على ما تصالحوا عليه، يعني ما تصالحوا عليه مع المسلمين قل أو كثر يجب الوفاء لهم به ويبقى الصلح، واضح؟ ولا يجب هنا ولا يحدد هذا التحديد. أما إذا تصالحوا معهم ولم يحدد شيء فإننا نحدد لهم هذا المقدار، يعني 4 دنانير ولا يزاد على ذلك، واضح؟ لكن إذا عرضوا علينا مثلا عرضوا على، وهذا الأمر موكول إلى حاكم المسلمين وقائد المسلمين، أنه إذا عرضوا عليه أن يتصالحوا معهم على يعني مبلغ كبير، يعني أهل الصلح، واضح؟ يعني قبل أن تفتح الأرض، قبل أن يقاتل المسلمون فيفتحون أرضا، عرضوا عليهم الصلح فهم ما تصالحوا عليه، إن تصالحوا على يعني مبلغ كبير كان ذلك أيضا، ولو كان يعني 10 دنانير أو أكثر، أو إن تصالحوا على دينار أو دينارين أو مبلغ كان ذلك، إن لم يقع الصلح على شيء، إنما وقع الصلح نتصالح معكم، كان الضابط الذي يحدد هذا هو 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وقيمة ذلك إذا كانوا يعني من العروض أو من غير ذلك. مرة في السنة. نعم، مرة في السنة، نعم. طيب، ثم يخفف ذلك عن الفقير، المقام مصنف ويخفف عن الفقير، وهذا التخفيف راجع للحاكم فإنه يخفف عن الفقير، وهذا أيضا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن ويحك لأحد عماله إن الله سبحانه وتعالى إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فتأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في هذا الدين من كان منهم فقيرا ومن كان يملك شيء للحاكم المسلمين أن يخفف عنه فيضع عليه ما يناسبه. ولذلك جاء يعني حتى أبي سأل مجاهدا يعني ما بال أهل الشام يعني 4 دنانير وأهل اليمن دينارا واحدا، فقال إنما ذلك من قبل اليسار، يعني من حيث أن هؤلاء أغنياء وهؤلاء أيضا فقراء، لذلك يخفف عنهم في الجزية تأليفا للقلوب. والجزء هي كما قلنا يعني ثمن بسيط، يعني إذا كان المسلمون يدفعون الزكاة، المسلم ليس في هذا ليس في اعتداء على الأقليات أو على يعني باقي تلك المسألة أنه يعني اعتداء على الأقليات وغير ذلك، لا، المسلم تجب عليه الزكاة في ماله تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا يتجر في مال ويعيش فيه مقابل ضمانات كثيرة، يعني حقوقه كلها تضمن له مثلا ما لم ينقض يعني بالعهد الذي بينه وبين المسلمين غير ذلك، له يعني يمارس دينه لا يكلف بالحماية، إذا دهم العدو أرضه إنما الذي يحميه هم المسلمون ولا يكلف بالحماية، واضح، إذا يعني اعتدي عليه يكلف بالحماية، مقابل ذلك يعطي هذا المبلغ البسيط، ذلك هذا ليس في اعتداء على حريته، ليس فيه شيء، ثم بعد ذلك هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي يجب على المسلمين الإيمان به. شيخ تركه لتطبق يعني شرعه مقابل الجزية، ليس في إقرار ذمي على هذا الشرف ماذا؟ يعني أن نترك أهل الكتاب يعني تطبقون شريعتهم مقابل الجزية ومقابل الحماية ومقابل غير ذلك، ليس في إقرار ذمي على شريعتهم؟ لا، ليس في إقرار، لأن الله سبحانه وتعالى هو قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، يعني هذه آية على الخلاف بين أهل العلم، هل هي منسوخة أم ليست منسوخة، هل نسختها آية السيف أم ليست منسوخة، الراجح من أقوال العلم ومتأمل النصوص أنها ليست منسوخة، لكن المراد أنه إذا علت الأرض أحكام الإسلام، علت الأرض أحكام الإسلام، حينئذ لا يكره الشخص على الدخول في الدين، وإنما يعرض دين الله سبحانه وتعالى، وتكون الأرض إنما تحكمها شريعة الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبين محاسن هذا الدين والترغيب فيه ظاهرة، واضح، وليس فيه مانع يمنع الناس من الدخول في الدين. إذا اختار هذا الشخص كافر المسلمين اختار أن لا يدخل في هذا الدين، حينئذ لا نكرهه، لكن يعطي مبلغا مقابل حمايته يترك يمارس دينه، فيعني كنيسته يجددها كما شاء، لا يحدث كنيسة في أرض المسلم لم تكن موجودة، لكن الأرض التي كانت فيها كنائس يترك له يجدد كنيسته على ما شاء، على خلاف يعني بين الفقهاء، ومن قال منهم من أنه يعني ينبغي التضييق عليهم قليلا حتى يعني يكون هذا أكثر ترغيبا لهم في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، لكن يترك ظاهرا أنه تترك له، لا يحدث كنيسة في أرض لم تكن فيها، هذا كاد يكون اتفاقا بين العلماء أنه لا يحدث كنيسة في أرض لم تكن فيها كنيسة، لكن أرضهم التي كانت فيها كنائس تترك لهم أن يصونوها، يمكنوا من يعني من بياعاتهم، يمكنوا من لباسهم، لهم بياعاتهم، يمكنوا من بيع الخمر لأهل ذمة لجنسهم، لكن لا يمكنوا منهم من بيعه لغيرهم. والدعوة الدعوة المسلمين يعرضون عليهم الدعوة للنصارى لا أذكر فيه كلام العلماء، لكن الظاهر أيضا أنهم لا يمكنون من ذلك، واضح، إنما يعني جنسهم أنهم يعني لا يمكنون من نشر أنهم يدعوا غيرهم أن يمارس، لا أبدا، أن يمكنوا بدعوة المسلمين وسهاء، بل هذا يعتبر ناقضا من نواقض العهد بينهم وبين المسلمين، إذا كانوا يعني يعرضون دينهم يريدون من المسلمين أن يدخلوا في دينهم هذا لا يقبل. نعم، طيب، ثم المهم أنه يخفف عن الفقير وتؤلف قلوبهم على ما ورد أيضا يعني من حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، وكذلك أيضا هذا باب، لكن هنا أيضا يأتي فقه التأليف حقيقة، فمن كان دون أن تكون هناك موالاة، فمن كان يعني يرى أن يعني الإحسان إليه يعلم من هذا الشخص ليه قد لا يكون فيه حكما عاما، حكم العام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، وفعل هذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وفعله كثير من السلف، لكن أيضا في المقابل كثير من السلف أيضا ألف بعضهم وأحسن إلى بعضهم ترغيبا لهم في الدين، وضرب المسلمون في ذلك أمثلة كثيرة، وفي تاريخ الإسلام أمثلة كثيرة من ذلك من الإحسان إلى الناس، حتى أنهم بمجرد أخلاق المسلمين وبمجرد الإحسان إليهم دخلوا في هذا، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فأيضا باب التأليف وأن لا يكون الإنسان أيضا منفرا، هذا باب عظيم ينبغي الإنسان أن يفقهه وأن يفقه الحالة التي فيها، ومتى يكون مرغبا في دين الله سبحانه وتعالى، ومتى يستعمل اللين في وقته، ومتى يستعمل الشدة في وقتها، فمن يعني من الخطأ أن يستعمل يعني الشدة غير ذلك في غير وقتها، وكذلك من الخطأ كذلك أن يستعمل اللين في غير وقته. فباب السماحة موجود ولكن باب الإغلاظ أيضا موجود في دين الله سبحانه وتعالى. والفقه حقيقة أن يستعمل الإنسان يعني الحكمة في كل وقتها، ومن أوتي الحكمة في هذا الباب فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: ويؤخذ ممن تجر منهم منهم من أفق إلى أفق العشرة ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا. من كان من أهل الذمة قد فرضت عليه الجزية في هذا البلد وكان يتاجر من أفق إلى أفق فإنه يؤخذ منه عشر من ثمن ما يبيعه، يعني ما باعه يؤخذ منه عشره مقابل أيضا السماح له بالتجارة، مقابل أن يعني أن الدولة الإسلامية تسمح له بالتجارة، تسمح له بالتجارة. حقيقة من أراد الاستيفاء في هذا الباب كتاب ابن القيم رحمه الله شامل في أحكام أهل الذمة، شامل لهذه المسألة، يعني ذكر في أقوال العلماء في أحكام أهل الذمة الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب أظن في مجلدين، كتاب يعني جامع في هذا الباب. وكذلك ما يذكر الفقهاء متناثرا أحكام أهل الذمة. نعم، المهم العمدة في هذا يعني أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا ما انتشر من أهل الذمة كان انتشر في غير أفقه، إذا انتشر في المكان الذي يعطي الجزية لا يؤخذ منه شيء، لكن إذا انتشر في غير هذه المدينة من كان مثلا من أهل الشام وأراد الانتشار في مصر يؤخذ منه العشر من ثمن ما يبيعه، هذا هو المشروع. وقيل أيضا قول ابن حبيب في المذهب أنه يؤخذ منه من ليس من المبيع وليس من الثمن، لكن هذا القول ليس هو المشهور. قول ابن حبيب أنه يؤخذ من المبيع يعني ثمن ما السلعة التي يبيعها يؤخذ منه عشرها، لأنه مختلف هل هذا العشر الذي يؤخذ هو مقابل السماح له بالبيع أو مقابل السماح له بدخول تلك القرية، هل مقابل السماح له بالبيع والإيجار أو مقابل السماح له بدخول تلك القرية. طيب المعتمد أنه بمقابل السماح له في البيع، فإذا باع فرق بين الخلافين ما هو؟ أنه على قول بأنه السلعة يؤخذ من العشر باع أم لم يبيع، فبمجرد سفره من أجل البيع من أفق إلى أفق يعني سافر من الشام إلى مصر مثلا يؤخذ منه العشر باع أم لم يبيع، هذا على قول ابن حبيب. لا عشر السلعة التي عنده، عشر السلعة التي عنده، لأنه قال العشر يؤخذ من السلعة. على قول المشهور الذي قال المصنف من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، إذن لا يؤخذ منه إلا إذا باع، فإذا لم يبيع لا يؤخذ منه شيء. قال وإن اختلفوا في السنة مرارا، قالوا أنه كان يختلف يعني ولو سافروا في السنة أكثر مرة، إذن ليس أخذ العشر إنما هو في مقابل السماح له بهذا التجار، إذن فكلما التجار وكذلك من أفق إلى أفق ظاهر كذلك أنه من هذا الأفق إلى مصر، كذلك لو سافر من مصر يعني كان في الشام وسافر إلى مصر ثم من مصر مثلا سافر مثلا إلى المغرب الأقصى مثلا يؤخذ كذلك منه من الشام يعني العشر من الشام إلى مصر إلى باع، ويؤخذ منه كذلك لسفره إلى المغرب الأقصى لأنه سمح له بالاتجار في هذه الآفاق، وإن اختلف بالسنة مرارا ومن أفق إلى أفق أيضا إلا الأفق الذي هو فيه لأنه لا يؤخذ منه شيء، لكن إذا سافر منه يؤخذ منه وإن اختلف ذلك وإن يعني سافر في السنة مرارا. مصر أمان للشام ماذا؟ من الذي يأخذ يعني أهل مصر أمان للشام يأخذون المال؟ إنما يأخذ الحاكم المسلمين، إنما يأخذ المسلم يعني الحاكم المسلم يكلف بيت المال يعني والي المسلم في ذلك الأفق في ذلك المنطقة. من الجابي يعني الجابي مصر الجابي الشام؟ لا إذا كان في مصر يأخذ منه الجابي الذي جابي مصر. نعم وهو قادم من الشام هو يعني قادم من الشام ارتحل المغرب جابي المغرب هو الذي يأخذ المال والله لا يعني الظاهر أنه يعني أيضا مسألة واسعة العلم عند الله سبحانه وتعالى لا أدري من الذي يأخذ منه الظاهر أنه يأخذ بالمكان الذي يبيع فيه المكان الذي يبيع فيه هذا هو الظاهر نعم المكان الذي يبيع فيه يأخذ منه الوالد الذي فيه هو الذي يأخذ منه ليس فيه مر الحظ نعم ليس ليس عليه ليس يشترط بالحظ لذلك قال وإن اختلفوا في السنة مرارا على أنه أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا طلعت العلماء أنهم يعني على ما كتب لهم أنه إذا كتب لهم ومالك قال أن هذا ليس من شرطهم وأنه أدرك أهل العلم على هذا وأنه ليس من شرطهم أنه أن السماح لهم بالاتجار فإذا سمح لهم بالاتجار فيؤخذ منهم هذا لكن أيضا وردت آثار أخرى أن عمر الخطاب أنه على ما كاتبوا وأنه على ما كتب لهم ما اشترطوا فإذا كان اشترط لهم أنهم يعني هؤلاء الذين اشترط لهم السماح بالاتجار أنه لا يؤخذ منه هذا، وإن كان يعني لم يشترطوا هذا يؤخذوا، وإن كان اشترط يعني على حسب ما اشترط عليه وما كتبوا عليه. شيخ ممكن صاحب الزرع يدفع عليه؟ إذا كان يبيعه، إذا كان يبيعه نعم حينما يبيعونه. ثم قال وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة وخذ منهم نصف العشر من ثمنه. هناك تفريق بين الآفاق التي ليست مكة والمدينة. خاصة الأولى في قول المصنف أنه الطعام خاصة، تخصيص الأول. التخصيص الثاني مكة والمدينة خاصة، هنا يؤخذ منهم نصف العشر تشجيعا للجباية، تشجيعا يعني أن تجبى هذه الأموال إلى مكة والمدينة لحاجة الناس إليها ولحاجة أهل مكة والمدينة أيضا إلى الطعام. واضح إذا من كان منهم يتجر، من كان من أهل الذمة يتجر في الطعام، وإلى أهل مكة والمدينة خاصة فلا يؤخذ منه العشر وإنما يؤخذ منه نصف العشر فقط. لا يحرم دخول المشركين عليها؟ لا، لا حرم، هو القطن، هو السكن، أن يسكن، على خلاف أيضا بين أهل العلم، لكن الراجع إن شاء الله وأنه يحرم السكن، السكن أن يتخذ لها دارا هذا، لكن أما دخولها فيمكثون فيها ثلاثة أيام كما ضرب عليه عمر الخطاب. ولذلك هذا كان من أدلة المالكية على أن الشخص لو أقام أكثر من ثلاثة أيام اعتبر مقيما فأطال الصلاة ويعني وصام صام. قالوا من أدلة، قالوا لأن مالك، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب على يعني المشركين، يعني المشركين الذين يأتون إلى مكة والمدينة أن لا يقيموا فيها أكثر من ثلاثة أيام، لأنه إقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام يعتبرون في حكم المقيم. الآن في مكة هم الآن لا يسمحون المشركين بدخول مكة، يعني ليس بالضرورة هذا الذي مطبق الآن. نعم، لكن هو الذي به يعني الفتوى. المهم لا أدري، المهم الذي أعلمه هو هذا. نعم، أنهم من ولذلك قام صلى إن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة يضرب عليه نصف العشر فقط. ثم قال ويؤخذ من تجار الحربيين. هنا فرق بين من كان من أهل الذمة، يعني ليس بيننا يعني أهل الذمة الذين يعيشون في دولة الإسلام، هنا الحربيين يعني الذين بيننا وبينهم صلح فقط، هؤلاء يعني يؤخذ من تجارهم العشر إلا أن ينزل على أكثر من ذلك. يعني لو اتجر حربي شخص بينه وبين المسلمين يعني حرب، ثم اتجر يعني أعطاه المسلمون عهدا، أعطاه حاكم المسلمين عهدا فاتجر في أراضي المسلمين، هذا يؤخذ منه العشر إلا أن يكون شرط المسلمين، إلا أن يكون شرط حاكم المسلمين أنه اشترط عليه أن يؤخذ منه أكثر من ذلك مقابل السماح له بعرض تجارته. وهذا هنا أيضا الأقرب والله أعلم أن ولي أمر المسلمين أن له الاجتهاد في هذه المسألة، فإذا كان يحتاجون إلى يعني بضائع عند هؤلاء الحربيين ولذلك يحتاجون إلى، فله أن يخفف عنهم ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، بل له إن شاء الله أن يسقطه مقابل يعني انتفاع المسلمين من هذا ويسمح لهم بالاتجار. نعم، لا أن ينزلوا على ذلك. والأصل في ذلك يعني أيضا فعل عمر الخطاب رضي الله عنه، والأصل في ذلك أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إليه، جاء هذا في كتاب الأموال ليس أبي عبيد يعني الآخر يعني أحد كتب الأموال، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر الخطاب رضي الله عنه أنهم يفرضون على من يتجر من المسلمين يعني العشر، فأمر عمر الخطاب أن يسنوا بهم كذلك تلك السنة، فمن اتجر أيضا منهم في أرضنا نأخذ منه العشرة كذلك. هنا أيضا يأتي الفرق بين أهل الذمة والحربيين، فالحربيين يعني في أرض الإسلام كلها، يعني مجرد أن يطالهم العهد يسمح لهم بالتجار في أرض الإسلام جميعا، ولا يؤخذ منهم العشر للتجارة في أفق إلى أفق، لأنه تعتبر أرض الإسلام كلها واحدة، ويؤخذ منهم العشر مقابل التجارب، لكن لا خالين يعني من أفق إلى أفق، فكلما ارتحلوا من أفق إلى أفق أخذ منهم العشر، إلا في مكة والمدينة والطعام خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر. سواء بيع أو لا بيع عشر؟ لا، في خلاف في هل السلعة أم الثمن؟ هل السلعة أم الثمن؟ ثم قال المصنف رحمه الله وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. أيضا هذا الركاز مثل المعدن أيضا هو مما يستثنى من اشتراط الحول فيه، وكذلك أيضا بلغ الإصابة أم لم يبلغ، إنما الركاز إذا أخذ الإنسان الركاز هو دفن الجاهلية، ويكون يفرق بينه وبين معدن بعدة مواصفات بعدة أشياء يعرفونها، منها مثلا أن الركازة يكون مكتوبا عليه يعني خطوط، أو يكون فيه علامات تدل على أنه هذا من دين الجاهلية. الآن لو وجد في تونس يعني شيء مدفون، ما يكون مدفون من الأرض يعني لا أخرج من الأرض، يعرف هل هو من دين الجاهلية؟ يعني إذا كانوا في مناطق يعني الرومان مثلا وفي مناطق يعني قديمة، سيكون عليه علامات وستكون عليه أمور يتضح أن هذا الدفن أنه من عهد الجاهلية، أنه من عهد مثلا الكفار قبل أن تفتح هذه الأرض. إذا كان عليه علامات أخرى سيتضح. لذلك الركاز الذي تدفع زكاته ولا يخرج نصابه إنما هو ما كان من دفن الجاهلية، فعليه أن يخرج الخمس لبيت مال المسلمين. الأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار والبهيمة جبار وفي الركاز الخمس، كما في الصحيحين أن في الركاز الخمس، أن الركاز هو دفن الجاهلية. الجاهلية من ذهب وفضة يعني؟ نعم، دفن الجاهلية من ذهب وفضة. نعم. مش مقطع حدود مقطع نعم. ليس في حد ليس في حد، إذا أخرجه أعطى خمسه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الماشية. نعم، المراد بالماشية كما قلنا هي الإبل والبقر والغنم. طيب الأصل ذلك قلنا الإجماع الوارد في هذا، أن الإجماع وقع على أنه تجب الزكاة في العين وفي الحبوب والثمار وفي الماشية. طيب الآن يعني أخذنا الحبوب والثمار والعين، الآن الماشية. الأصل في ذلك يعني أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، ووقع على ذلك الإجماع على هذه الثلاثة. وأما الخيل فيعني ذهب الجمهور لأنه لا زكاة فيها هو الصحيح، وخالف ذلك أبو حنيفة وحده فقال بإجاب الزكاة فيها. وعند المالكية كذلك إجاب الزكاة يعني على هذه سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة، يعني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاب، لذلك تجب يعني سواء كانت يعني يحبسها صاحبها ويعرفها، أو إذا كانت يعني تسرح في الأرض هي تجب الزكاة. ذهب المالكية إلى أنه تجب في الزكاة معروفة كانت أو سائمة، خالفهم في ذلك الجمهور فقالوا بإجاب الزكاة على السائمة فقط. نعم، المالكية استدلوا الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فأخذوا بهذا الوصف أي بهذا المفهوم عندنا. إذا المفهوم هذا الوصف هو الصوم أنها تكون سائمة، مفهوم المخالفة فيه ما هو أنه في غير السائمة لا زكاة فيها. لم يأخذ المالكية بهذا لعدة أمور. قالوا أن المقدمون المنطوق على المفهوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شات، ولا يأخذون بهذا المفهوم، هذا من أدلتهم. قالوا أيضا أن هذا يعتبر هنا لم يحمل المطلق على المقيد تقديما منه للمنطوق على المفهوم، مع أنه كان الأولى هو حمل هذا المطلق على المقيد. قالوا أيضا أنه في سائمة الغنم الزكاة أن هذا إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، يعني أن في سائمة الغنم أن جنس الغنم تجب فيه مثلا الزكاة وجنس الإبل تجب فيه الزكاة، ذكرت السائمة أن هذا أيضا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، فيبقى يعني الغنم كلها على عمومها، وإن ذكرت ذكر منها يعني الجنس وهو السائمة فلا تجب، فلا يقال بتخصيص هذا العام. وخالفهم في ذلك الثلاثة، هي أيضا مسلم ممن فرض به المالكي يعني الجمهور عن الأئمة الثلاثة، فقال ولعل الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجمهور، وأن الأولى هو تقييد يعني المطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، في الحديث الآخر في سائمة الغنم الزكاة، فلا يقال بإجابة الزكاة إلا إذا كانت سائمة، وهذا أيضا لأن الأخرى يصرف عليها صاحبها وهذه لا يصرف عليها صاحبها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة بدل الإبل، ولا زكاة في الإبل من الإبل في أقل من خمس ذود، هذا لحديث أبي سعيد الخدري مر معنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وهي خمس من الإبل ففيها شاة جلعة أو ثنية من جل غنم البلد، ولا يكلفه يعني هذا الشخص يبي خمس من الإبل يأمر بإخراج شاة جلعة يعني بنت سنتين تكون قد جلع أي جلعت أسنانها أي قطعت أي يعني خرجت يعني أسنانها الأولى لم تبقى وخرجت أسنانها الجديدة، أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد، ولا ينظر إذا غنم ذلك البلد إذا كانت غنمهم معز أخرجها من المعز، إذا كانت جل غنمهم ضان أخرجها من المعز، إذا لم يكن هذا البلد فيه غنم ينظر إلى أقرب بلد مجاور فتخرج تلك من جله، ولا ينظر إلى ما يملكه هو هذا الشخص لا ينظر إلى ما يملكه، هل يملكه المعزل أم يملكه طعنا، لا ينظر فيه، وإنما من جل غنم ذلك البلد وإلا فأقرب بلد إليه. طيب إلى 90 ثم في 10 شاتان أيضا، إلى 14 كذلك ففيها ثلاث شياه. يعني إذا فضل كلمة شات ماذا تعني بالضبط شيخ؟ شات يعني الشيخ تبع يمكن تكون فأنا معزل، يعني هي كلمة عامة. الشات ظاهر أنه يعني يعني قول الجمهور وقول يعني أيضا مشهور في المذهب أنها يعني يعني الشات يعني سواء كانت ذكر بأنا أم معزل ذكرا أم أنثى، يعني كما قلنا يعني علوش وإلا معزل. آه نعم العلوش هو الضان عندكم، العلوش هو اللي يسمى الضان وينظر الخروف. نعم نعم هو الضان، يعني سواء ينظر البلد هذا الشخص المزكي لديه خمس ذرود أو لديه عشرة أو لديه خمسة عشرة أو لديه عشرين وسيخرج ما دام يخرج من الغنم ينظر إلى الغالب في غنم البلد الأصلي، إن كانوا أهل معز الغالب عندهم هو المعز أخرجهم منه، إن كان غالب هو البان أخرجه. واضح؟ الشات هي ضأن أو معز أو معز، يعني الغنم هي ضأن أو معز. نعم هي ضأن أو معز. والشات هي يعني ضأن أو أنثى. لا لا لا لا مثلها تماما مثلها تماما مثلها تماما نعم مثلها تماما. طيب إلى 90 ثم في 10 شاتان أيضا، إلى أن يبلغ ثم في إلى أن يبلغ 14 إذا وصلت 15 تكون ثلاث شياء، إلى 19 أيضا إذا كانت 20 يخرج 4، فإذا بلغ 24 أيضا من 20 يخرج 4، فإذا بلغ 25 انتهى هنا إخراجه. عندنا أخت مثلا عندنا هو ظاهر كلام المصلي مثلا عندنا خمس شخص يملك خمس ذرود من الإبل عليه شات، طيب يملك 10 له شاتان يبقى يدفع شات، يملك 6 من الإبل يدفع شات، يملك 7 يدفع شات، يملك 8 يدفع شات، يملك 9 يدفع شات، إذا أصبح يملك 10 يدفع شاتان. طيب يتواصل هذا معه حتى يكون أيضا 11 شاتين 12 أيضا شاتين 13 شاتين حتى يبلغ 15 يدفع ثلاث شياء أيضا، يتواصل هذا معه لا عبرة بالوقص لا عبرة فيما بينه هنا. وسيقول المصنف أيضا في زكاة الأنعام لا عبرة كما في الحبوب لا عبرة بالفاصل الذي يفصل بينهم، وإنما يخرج النصاب، وأما يعني الفاصل بين النصابين ما يكون بين النصابين لا عبرة فيه لا يزكي عنه، بينما في الذهب والفضة يعتبر يحسب لأنه قارب ما زاد بحساب ذلك. واضح؟ يخرجه. طيب يملك قلنا 17 يخرج 3 شيئات، يملك 19 3 شيئات، إلى أن يصل 20 يخرج 4، ويستمر هكذا 21 4 22 4 إلى أن يصل إلى 25 يخرج ماذا؟ يخرج بنت مخاض. بنت مخاض وهي التي أوفت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن الجنين خاط في بطن أمها ليست هي وإنما أمها، يعني خاط الجنين في بطنها. واضح؟ يعني أو دخلت في الثانية بنت سنة ودخلت في الثانية هي شيت معنا. لا أقصد لا بنت سنتين ودخلت في الثالثة، بنت مخاضية التي أوفت السنتين لا سنتين. لا نعم إنما في السنة الأولى ودخلت في الثانية. قول المصنف رحمه الله هي بنت سنتين إنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها فيها، وإنما هي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. واضح؟ يعني أمها حملت من جديد. إذا بلغنا 25 نحن نبقى ندفع شياه، 5 شات 10 شاتين 15 3 شياه 20 4 شياه واصل حتى نصل إلى 24. طيب صار يملك 20 4 نعم 120 إلى 24 4 شياه. طيب وصلنا إلى 25 هنا يدفع بنته مخاط بهذه المفردة لا تقال إلا على الإبل. إلا على الإبل بارك الله فيك، هذه على الإبل فقط. بنت مخاط هي التي أوفت السنة ودخلت في السنة الثانية، ولذلك إذا قال بنت سنتين باعتبار أنها فيها بنت سنتين، سميت بذلك لأن الجنين قالوا خاط في بطن أمها. طيب يستمر على هذا حتى يصل إلى 36. واضح؟ من 25 إلى أن يصل إلى 36 ويدفع بنت مخاط. طيب إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون لك، شخص مثلا ليس لديه ابن بنت مخاض من الإبل ليس لديه بنت مخاض، هنا يعطي بنت لبون ابن لبون ذكر 25 يملك 25 من الإبل، نظر الساعي أو نظر هو لم يجد في إبله بنت مخاض لكنه وجد فيها ابن لبون ذكر، هنا يدفع. إذا لم يجد ابن لبون ذكر يشتري بنت مخاض ويزكيها. ما هو ابن لبون شيخ؟ ابن لبون ابن لبون هو الذي أوفى سنتين ودخل الثانية، أي أمه صارت ترضع، أمه صارت ترضع. إذا كانت أمه صارت ترضع فبنت المخاط أمها خاطر جنين في بطنها، بنت اللبون وابن اللبون هو الذي أمه صارت ترضع أوفى سنتين ودخل في الثالثة، لذلك إذا كنا هو ابن 3 سنين. طيب إلى 35 يستمر يدفع بنت مخاط أو ابن اللبون حتى يصل إلى 36، إذا وصل إلى 36 يدفع بنت لبون، واضح؟ يعطي بنت مخاط هذا واضح، وضح المصنف هو من 25 إلى 35 بنت مخاض، واضح. إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون الذكاء، واضح. طيب 35 دخلنا في 36، إذا أصبحت عنده 36 يدفع ما يدفع بنت لبون. إن لم يجد يكلل بشرائها، يكلل بشرائها، لا يدفع عنها شيئا، واضح. يكلل بشرائها، واضح. يدفع بنت لبون، يدفع بنت لبون وهي التي يعني أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وهي بنت 3 سنين وهي التي أيضا ما لا أمها ترضع، أمها، واضح. يستمر في ذلك إلى 45، واضح. إذا وصل إلى 45 تكون حقة، وهي بنت التي أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، هي بنت 4 سنين، سميت حقة لماذا؟ لأنها يعني استحقت الحمل، يعني صارت يمكنها أن تحمل، يدفعها. يواصل مع هذه 46 كذلك إلى 61، واضح. من 46 ويدفع حقة إلى 61، ولذلك قال 46 حقة، قال فسر هو الحقة ما هي، قال وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، يمكن تستحق الحمل، صار بإمكانها أن تحمل، أي هي بنت 3 سنين أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها تستحق الحمل. طيب ثم في 61 جلعة وهي التي أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة، لذلك قال المصنف وهي بنت 5 سنين، بنت 5 سنين باعتبار أنها الآن هي 5 سنين، جلعة أي جلعت أسنانها، أي أسنانها الأولى يعني قطعت ونبتت لها أسنان جديدة. طيب أهل الإبل يعرفون هذا. إلى 75 لن يصل إلى 75، في 76 ابنتا لبون، بنتا لبون، نعم بنتا لبون. إلى 90 أيضا يواصل هذا، إلى 90 إذا وصل إلى 91 يكون حقتان، ويستمر هذا إلى 20 و100، فإذا وصل إلى 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فوق 120، فوق 120، إذا يعني إذا عندنا مثلا 130 ماذا؟ نحن قال في كل 50 ماذا؟ حقة، وفي كل 30 بنت لبون. إذا ما كيف سنفعل مثلا مع ال 130؟ سنعطي حقة وبنتا لبون، لأن سنقول 50 130، نعم سنعطي حقة وبنتا لبون، حقتين ولي 50، لا سنعطي حقة وبنتا لبون. هو ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنتا لبون، 130 سنعطي 30 60 حقتان، أيضا 50 سنعطي حقه وبنتا لبون، نعم هو 50 مع 40 وخمسين جو 130 حقة وبنتا لبون، في كل 40 بنت، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فرضنا 135 شيء، لا مثلها 135، لا 150 ليس فيها شيء. بعد ذلك نقول مثلا 140 140 سيكون فيها حقتان، وبنت لبون 50 و50 حقتان وبنت 40، 100 مثلا و50 واضحة 3 حقق، 150 واضحة 3 حقق، 160 3 حقق وبنت لبون، واضح؟ لا 3 حقق 4 بنات لبون، 3 حقق 4 بنات لبون، هي عملية حسابية 3 حقق. هو لذلك قال معاشر من قال فما زاد فأمره يهون، يعني إذا كان يقبل القسمة على 50 50 50 وتعطي، إذا كان 40 أيضا 40، هناك حالات مثلا يكون يمكن أن تعطي بنات اللبون ويمكن أن تعطي حقق، مثلا 200 من الإبل أربعة في خمسة مثلا أو خمسة في أربعة كم 130 شيخ؟ 133 وحقة 50 33 يعني أقصد 44 و 153 يعني 55 لا ما تأتيك إيه صحيح 50 لا 30 ليس إنما هي 40 بنتالبون في 40 ليست في 30 تبه معي بنتالبون في 40 ليست في 30 واضح؟ بنت اللبون وفي كل 40 بنت اللبون وفي كل 50 حقة طيب بنت اللبون 50 يعني حقة كم بقية؟ بقية 80 نعطي نخرج عنها بنت اللبون 130 هذه 130 140 حقتان وبنت لبون 150 ثلاث حقق واضحة 160 أربع بنات لبون وهكذا واضح 200 هنا يخير الساعي هنا يخير الساعي في هذه الحالة أيضا يتم التخير لأنه ممكن أن تعطي خمس يمكن أن تعطي أربع حقق ويمكن أن تعطي خمسة ست خمسة بنت لبون خمس بنات لبون 160 نجم نعطي عليها ثلاثة حقق لا لا يمكن هو الحال انه لا يبقى عندنا وقت نعطي انها اربع بنات لبون تفضل شيخ هل هذا العرب بنت اللبون اثمن من بنت اللبون نعم نعم بارك الله فيك بنت اللبون اثمن من ابن اللبون وهنا ايضا تلاحظ ان الشارع قصد الى ان تخرج الانثى لماذا لان فيه اشياء فيها ايضا الاستنفاع الفقير ايضا وبقاء هذه القيمة وبقاء يعني انه يستفيد منها ستجد له بامكانه ايضا ان يكون غنيا بامكانه ان يستفيد بينما الجمل قد لا ليس متوفرا فيه كذلك ان صاحب الابل ايضا يحب الانثى اكثر لان تكون في اخراجها ايضا اخراج للشح الذي هو من حكم الزكاة اخراجها لذلك هنا يعني كان الاخراج الانثى ولذلك من لم يكن عنده انه يكلف باشترائها يشتريها ثم يخرجها للجميع الله سبحانه وتعالى نعم دليل هذا ورد فيه يعني في الزكاة هذا مما يكاد يتفق فيه العلماء هناك تبقى خلافات بسيطة في مثل هذه التراد مثلا يعني في حالة التقييم بين التخيير بين الساعي وبين المالك الأصل يعني هل يخير في بنت في بنت في مثلا في هذه الحالة المئتي مثلا التي قلنا فيها التخيير يخير الساعي مثلا بينه هل يخير الساعي أم يخير المالك وذلك هناك في خلاف ورد في هذا كتاب أبي بكر رضي الله عنه أيضا عند البخاري وغيره ورد في كتاب عمر أنه كتب بهذا وفيه هذه الأنصبة وفيه خلاف بين كتاب أبي بكر رضي الله عنه وكتاب عمر لكن مالك اختار كتاب عمر رضي الله عنه أيضا لما هو مشهور عن مالك أن فقهه أن فقه الملك مالك أنه فقه عمري واعتمد فيه كثيرا على المالك صحة أسانده عن عمر بن الخطاب أولا لأن من أصح أسانده أنه يروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأيضا قال لي طول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما وقع فيه من أشياء كثيرة وقع يعني كاد يكون وقع فيها إجماع من الصحابة فاختار كتاب عمر بن الخطاب هو الذي ورد في هذا ثم عندنا البقر البقر أيضا واضح لا زكاة للبقر في أقل من 30 أقل من 30 ليست فيه زكاة فإذا بلغتها إذا بلغ البقر هذه ففيها تبيع عجل تبيع قد أوفت سنتين ودخل في الثالثة قال سمي تبيعا لأن قرنه تبع يتبع أذنه سمي تبيعا وهكذا حتى تبلغ 40 فتكون فيها مسنة والمسنة هي ذات 3 سنين سميت بذلك لأنه خرجت أيضا أسنانها نعم الأسنان الأولى يعني تبدلت أسنانها الأولى خرجت نعم ولا تؤخر فيه إلا أنثى وهي بنت 4 سنين نعم وهي ثنية أي خرجت الأسنان أسنانها الأولى أو خرجت ثناياها فما زالت في كل 40 مسنة وفي كل تبيع وفي كل 30 تبيع واضح؟ إذا بعد نزيد على 40 هو في 30 تبيع إذا وصلنا إلى 40 نخرج المسنة بعد ذلك ما زادت في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع إذا عندنا 40 إذا في 60 سنخرج ماذا؟ سنخرج تبيعا سنخرج تبيعا في 70 ماذا سنخرج؟ تبيع لا تبيع ومسنة لأن 40 نخرج على مسنة والثلاثين في 80 ماذا نخرج؟ نخرج مسنتان طيب في 90 سنخرج 3 أتبعة طيب في 100 سنخرج ماذا؟ لا شيء. سنخرج تبيعان ومسنة. طيب وهكذا أيضا ستكون في 130. سيكون أيضا سيأتينا حالة مثل تدرك بالإنسان مثل ما عندنا بالمئتين مثل ما عندنا بالمئتين سيأتينا أيضا الخيار بين التبيع وبين المسنة في 120 في 120 نعم في 120 أربعة تبعات وثلاثة مسنة إما نخرج ثلاث نعم إما نخرج ثلاث أتبعة وإما نخرج أربعة تبعات أو نخرج ثلاث مسنات وهكذا. هذا بسيط ممكن أن يحفظ من متن ابن عاشر فصله ممكن أن يحفظ منه وليس لي شيء إنما الإنسان يحفظه وينتهي الأمر لأنه ليس لي خلاف. هنا يظهر أن فيه يعني صعوبة من خلال هذه المصطلحات لكن بمجرد أن يكرره الإنسان لا يحتاج أن يرجع إلى الكتب فيه وإنما يبقى حاضرا في ذهني. طيب غنم كذلك جذع من أي خرجت أسنانه أيضا قطعت نعم. ثم قال ولا زكاة للغنم حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها شاة جلعة أو ذنية ذنية ظهرت أسنانها أو جلعة ظهرت ذناياها ذنية ظهرت ذناياها وجلعة قطعت الأسنان ونبتت الأسنان الأخرى. إذا نبتت الأسنان الأخرى ستكون ظهرت الثنايا إلى 20 و100 من 40 يبقى يدفع شاة وهكذا في 30 شاة في 40 شاة في 50 شاة إلى أن يصل إلى 20 و100 فإذا بلغت 21 يدفع شاتان وهكذا إلى أن يصل إلى 200 فإذا وصل إلى 201 يدفع ماذا؟ يدفع 3 وهكذا إلى أن يصل إلى 400 يدفع كذلك 4 شياء إلى يعني 301 يدفع 400 شياء وهكذا عن كل 200 يبقى يدفع عن كل 200 شات. هذا واضح؟ طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. هذا واضح أن ما بين الفريضتين يعني ما بين خمس ذروت مثلا ما بين 10 لا يدفع فيه شيء. يدفع شاة واحدة فإذا ولدت له 121 يدفع شاتان. واضح يدفع شاتان لذلك يعني مانع الزكاة قد يتشاءم بهذه الشاة نسأل الله السلامة العافية لأنه مثلا قد تكون يعني لم يبقى قبل الحول أن يحول الحول إلا يوم واحد تبي مثلا فتصبح عند تلك الحول تصبح له هذه الشاة يعني والدة فيدفع مثلا الشاتان ذلك يدفع شاتان مثلا ما كان عنده 200 يدفع شاتين إذا كان 201 مجرد أن سيدفع 3 شياء وهكذا. نعم ثم قالوا لا زكاة في الأوقاص هذا مرة معنا أن في الأوقاص في الماشية أنه لا زكاة فيها. واضح؟ الأوقاص جمع وقص يعني ما بين الفريضتين يعني الآن ما بين الفريضتين في الشاة ما هو 40 شاة إلى 121 يعني ثمان ليس فيها شيء. واضح؟ إذا ننظر مثلا فيها شيء كذا ما بين أيضا 5 ذروة مثلا من الإبل وعشرة ما بينها مثلا ليس فيه شيء هذا لا يزكى إنما حددت هذه الأنصبة فلا يخرج ما بين النصابين بالنسبة للماشية. وما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا بمجرد الحصول على النصاب ما زاد فبحسب ذلك. طيب ثم قال ويجمع الضأن في المعز وكذلك ويجمع الضأن والمعز لأنه يعتبر جنسا واحدا وكذلك في الزكاة الجواميس وهي نوع من البقر يسمى الجاموس المعروف وكذلك الإبل البخت التي هي قصيرة ولها سنامين تجمع للإبل العراب وهي التي تكون ذات سنام واحد. واضح؟ هذه كذلك كل واحدة منها تجمع إذا تعتبر جنسا واحدا يعني الضأن والمعز جنس واحد لأن إذا كمل عنده يعني إذا كانت عنده مثلا 30 من المعز 30 معزات مثلا وعشرة ضأن مثلا وعشرة من الضأن يخرج عنها وهكذا يخرج. نعم وكذلك الجواميس والبخت كذلك والعراب. ثم قال هذا واضح ثم قال وكل خليطين فإنهم نعم الضأن والمعز يطلق بالغنم هو من الغنم هذا من الغنم الضأن والمعز يطلق عليه الغنم تطلق على الضأن والمعز. نعم ثم قال وكل خليطين فإنهما يتردان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصة عدد الزكاة. يعني إذا كان الأشخاص شركاء يعني خليطين هؤلاء يتردان بينهم بالسوية يعني لو أن واحدا منهم مثلا يملك الأكثر مثلا والآخر يملك الأقليل وجبت عليه مثلا الزكاة هم الاثنين مثلا لو أن مثلا أحد يملك مثلا نقول 20 يملك مثلا 23 والآخر يملك 100 واضح، والآخر يملك 100، كم يجب عليهم هؤلاء؟ يعني هم شريكان، تجب عليهم شاتان. طيب هنا يتردد بين السوية، هذا يعطي مثلا، يعطي مثلا قيمة المئة، يعطي نسبة مثلا ما تمثله نسبته من الملك، وهذا يعطي ما تمثله نسبة مثلا نسبته كذلك 23 مثلا في المئة، وهذا يعطي الباقي. واضح؟ إذن يتردد بينهما بالسوية، لكن يجب عليهم إخراج الزكاة. هذا الخليطان إنما يشترط فيهم شروط، يشترط فيهم أن يكون مالكين، يكون على كل واحد منهم حالة عليه الحول، قال بعموم الأدلة اشتراط الحول على كل واحد منهم. وكذلك إذا اجتمعوا في الجل من خمسة مسائل، إذا اشتركوا إنما يعتبر الخليطان، خليطان ما تعتبر بينهم الخلطة، إذا اجتمعوا في الجل أي في الأكثر من خمسة أشياء، يعني إذا اجتمعوا في الفحل، يعني كان التيس أو كان الفحل موجود في، بالنسبة للغنم مثلا التيس، الفحل موجود، الذكر موجود في هذا، في هذه الماشية، واشتركوا بينهم، واشتركوا كذلك في الماء، واشتركوا كذلك في المحل، يعني المحل موجود، واضح؟ واشتركوا كذلك في الراعي، في المال وفي المقي وفي المحل وفي الراعي وفي الماء، اشتركوا في هذه الخمسة، المحل والماء والراعي والفحل والمقي، يعني هذه الخمسة، المقي، المقيد يعني بالمال، يعني المكان الذي يقيلون فيه، واضح؟ طيب إذا اشتركوا في الجل منها، يعني إذا اشتركوا في ثلاثة منها يعتبرون خلطاء، إذا لم يشتركوا، اشتركوا مثلا في الفحل فقط لا يعتبرون خلطاء، إذا اشتركوا في الماء فقط كانوا ماشيتهم يعني تشرب من ماء واحد، تسقى من ماء واحد مثلا، يسقونها من ماء واحد لا تعتبر، لكن لو اجتمعوا في ثلاثة إذن هو هذا هو الجل، إذا اجتمعوا في الجل من خمسة يصبحوا خلطاء، يعني يصبحوا خلطاء، يعني يجتمعوا فيها كل يعني من باب أولى، يجتمعوا في أربعة من باب أولى، يجتمعوا في ثلاثة فما دون، يعني يجتمعوا في اثنين، يعني كان الراعي واحد وكان المحل واحد فقط لا يعتبر، يعني لا بد أن تجتمع هي الخمسة، إذن الماء والمحل والراعي والمقيل والفحل. الفحل هو الذكر الذي يضرب في هذه الماشية، يعني ذكر لا بد أن كان خليط يكسب له 23 شيف، نعم، والثاني 100 شيف، المجموع 120، إذا كان ثم زوج الشرطة اللي كان يخرج واحد برك على اللي عنده 100، كيف ما فهمت؟ إذا كان مثلا واحد عنده 23 واحد عنده 100، نعم، طيب وما عنده في الشروط هذه ثم زوج فقط لا يخرج، يخرج واحد برك على اللي عنده 100، نعم، الذي له 100، نعم، على حسابه، على وكان هناك ثلاث تولي بالنسبة، تولي بالنسبة، نعم، لأنهم لا يخرجون مشترك، والذي عليه النصاب يخرج من نصابه، بارك الله فيك، نعم، تفضل. شيخ المدة المعتبرة المكث مرات مات شهر أو شهرين أو ثلاثة، هو إنما يكون يعني هو يشترط فيه أيضا أن يكونوا لم يفعلوا هذا هروبا من الزكاة، إنما أرادوا من هذا الخلطة الإرفاق، ولم يريدوا مثلا التحايل، ذلك سيأتينا التحايل، لأنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، نعم. إذا كان قصد الإرفاق وأيضا فعلوا هذا قبل الحول بفترة، وأما إذا كانوا فعلوا قبل الحول فإنهم متهمون أنهم أرادوا التحايل على الزكاة، وكان قصدهم من هذا الإرفاق، لأنهم إذا كانوا مشتركين في الفحل هذا فيه إرفاق بينهم، إذا كانوا مشتركين في الراعي سواء كان الراعي واحد أو يعني مجموعة من الرعاة هذا أيضا فيه إرفاق بينهم. طيب ثم قال المصنف ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، لا قرب الحول ضابطه عرفي، منهم من قال يعني شهرين، منهم من قال أقل، المهم أنه الضابط في هذا أنه يرجع إلى العرف والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كان ينقص أداؤها بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه من قبل، وهذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإذا كانوا خلطاء يعني وأرادوا باجتماعهم التحايل على الزكاة مثلا، مثلا افتراقهم مثلا يعني لو كانوا مثلا مثال مثلا مثال جر يعني ثلاثة أشخاص لكل منهم مثلا 40 شات، واضح؟ يجعلون ذلك شيئا واحدا من أجل أن يدفعوا ماذا؟ من أجل أن يدفعوا شاتين، واضح؟ هنا جمعوا بين المتفرق خشية الصدقة، هنا يمنعون من هذا، واضح؟ فقلنا هو الاختلاط إنما ينظر إذا كان قصدهم الإرفاق وليس قصدهم التحايل على الزكاة. مثال مثلا التفريق بين المجتمع مثلا خشية الصدقة، شخصان لكل منهما 100 شاة مثلا وشات، واضح؟ كانت تجب عليهم ماذا؟ كانت تجب عليهم مثلا ثلاث شياع مثلا، يفرقونها مثلا لكي تجب على كل واحد منهما مثلا، لكي تجب على كل واحد منهما شات، واضح؟ لأنه مثلا 200 وكل واحد منها 100 وشات وهم مجتمعون. الأمس كانوا سيدفعون ماذا؟ كانوا سيدفعون 3 شية، فيفرقون بينها من أجل أن يدفع كل واحد منهما شات واحدة، هذا يمنعنا منه، لذلك هذا من ويجعل هذا من التحايل. كيف هم كانوا خلطاء، هؤلاء كانوا خلطاء مثلا، واضح مشترك في هذا. فلما يعني قرب الحول مثلا فرقوا، ذهب هذا بغنمه وذهب هذا بغنمه من أجل أن يأتيهم الساعي فيجدهم فرقوا. إذا ماذا سيأخذ؟ سيأخذ من هذا الشات وسيأخذ من هذا الشات. واضح هنا تفرقوا، فرقوا المجتمع خشية الصدقة. ومن ذلك قلنا الاجتماع خشية الصدقة، يعني 3 أشخاص كل واحد منهم يملك 40، واضح؟ كل واحد منهم يملك 40، كانوا متفرقين سيأخذ من هذا الشات ومن هذا الشات، جمعوا بينها من أجل أن يعطوا ماذا؟ من أجل أن يعطوا شاتا. تبقى الشروط تبقى الشروط، لا بد أن ينظر الشروط الخلطة، ولا بد أن ينظر أن قصدهم الإرفاق وليس قصدهم يخرج بالنسبة، يتردان بينهما بالسوية، يعني يتردان بينهما واحد عنده 100، هذا يخرج نسبة مثلا 30% من الشات، وهذا يخرج باقي نسبة، يخرج نسبة 70% من الشات. فهمت؟ يتردان بينهما بالسوية. لم يكن يملك من لديه شيء وليس لديه مال شيء. نعم. لديه شيء وليس لديه مال، هل يبيع أو يعطي؟ يبيع ويعطي، أو يعني يقضي من الشياء أو يبيع. هذا يبقى أن يتبع معه ويعطي هذا الشيء. نعم، المهم أن يقضي. طيب، قال من كان له دور ويؤجرها ومحل تجارة ويصرف مالها ويكون معلوم من الإيجار، يكون معلوم الإيجار في السنة يبلغ النصاب، لكن من يصرفها في معيشته لا تبقى تلك الأموال عند الحول، فهل هنا عليه الزكاة؟ هذا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملك النصاب. نعم.